wọn dalil na jẹ o yi dai ko alam di joni dai innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi al muhsinin danno tegal dum tili ko yi don ka waydu yawma idin lil mukadhibin na nan nan mana bone wodani heter be sey be kebata ko be do kebbi wallahu ala suratu tasauli kan kon yo indirimo yonu aha yonu suratu nabai woni kon no lolirni mo wi suratu amadu li amma yatasaalun makkiyatun o makkan ki aaji makko kafan dinay ego bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun e be lamno dira e hende hunde anin nabai e khabaru al azim maw بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه استفهام اون غام جونكا هودون كوبي لامن ديرتا كويا انا اندا كوبي لامن ديرتا كون يو هون ما هون دون القران مي لام دير القران او يالا كو وني دي وحال الله دي الى اخره هوني والاستفهام لتفخيمه وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم دونك نولا دو ودي من القران كان يو القران المشتمل موبود على البعث وامته وغيره تنام دوم رونكي nangude hakkilaji mabbe hono ummital ana wodi e ko nandi mun kambe heterbe alladhi on khabaru ni ya naba'u fu atan jonka hon khabaru mawdo ko yete naba'u ay ay lam no dira hen humude an naba'i khabaru al azim mawdo ayo jonga to yatsalu no ayo amma o ka joni ana wana man o joni yo ismu sifami non yenno wajibi sina o ardon او واه سكتاد ايوه له صدر الكلام ايوه عما هني هوني عما ونو دونك سو او مويتا ناني الذين دن هوني هم فهم هنا يا يتساءلون عما عن اي شيء يتساءلون صلاة كن نكو عن النبي او دونك وادنتي غد انا اي شيء يتساءلون هن اوكي النبي او دونك مايتا اي انا نون لا توجات من نكو سيادو كلام ديكو دوم يكو هيم را سن سن قدام هيم جدا عما يتساءلون هن هو دي دونك بلا ما نديرتا يموت عن النبي العظيم كان نون نون لا تويده عما او جونغوتو دا يتساءلون عما يتساءلون حركه تيميرو عن النبي او جونكا يو بيان نون بانجينغول جونكا راي جونكا عما يتساءلون وانا صفه دون دا يتساءلون عن النبي العظيم دونك بلا ما ندير جونكا ني اه فاهم يالك ايوه ني ذات الذين ينهون هم بكم مختلفون باللر فيه امور كل اللر كو دون امتال امتال اللران جنن وليس كل خلاف جاء معتبرا مؤمن ان غوندني هيتر بي انا جنكري كلا غفت سيعلمون ابي باي اندودي ما يحل بهم كو جيبوتو مبي على انكارهم له سابي ينك غول مبي وراندي امتانغا بوم ثم رفتي كلا غفتا سيعلمون ورونا باند او تينغي غولنو وجي فيه بثم اي ثم ودام هن ثم كلا سوف ثم كلا سيعلمون للاذان غم ماتين دي بان الوعيد الثانيه اشد من الاول سبور دي دو برني انا بودي ارندير ديسمب ثم ايوك كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم رفتي او ما تعالى لام دو سبي الى القدره فادي باودي من على البعث ومن يحلبه daliliji haqqilanteji ɗi ɓuri daliliji ahlul kalami en ɗi nafude, kañum ɓurɗi famminde. O wi alam naj'alil arda mihada, yalla min gaɗay leydi ndi mihadan, yo daɗɗona. Ko ɓuri heewde annda fi'al ana warna mana maf'ul, firash mana mafrush, mihad mamhud hono ni. Leydi ndi jonka yitti mihadan ndi ndi mbeɗɗitani, ɗon jonka e daɗɗo wonande yimɓe fof kalmahadi. Allah weɗɗiti leydi ndi, ƴeewa yallah homo tagui ndi taguru leydi so weɗɗiti ɗum koye o ka wurtina mbayɗo ka ɗum ɓuuri newade so tawi wonko tiɗɗi e makko wala ko tiɗto Allah ni. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala, yalla min gaɗa e kaaƴe ɗene awtade yoɗe tontoɗe. Tathbutu biha al ardu, leydi ndi an tabintira saabi majje. Kama tathbutu al khiyamu bil awtad, honno bergeneji ɗon hukumuji tabitirta bil awtadi tontoɗe. Wal istifham lit taqrir, istifham o wana haqiqan keejo noon majas noon istifham taqrir. So neɗɗo wima o mi hokkayma hunde mani tawi aɗa andi a hokkino. Wa khalaqnakum min tagi on azwajan, on noneji ɗoni worɓe e rewɓe. Wa ja'alna nawmakum, min gaɗi ɗoygol mongol subatan, yo foftere, ay rahatan li abdanikum, foftere wonande terɗe moɗon nde. wa ja'alna min gaɗi allayla jamma libasan, yo curowo ay satiran o curowo hunde fof li sawadihi. Wa ja'alna min gaɗi annahara ñalawma o ma'ashan, o wona masdar de e ismu jonka o ismu noon ismu wonande zaman ma'ashan de yo wakkati wonande nguuri ɗumni wakkati jonka honon adaari de nguuri ɗan. Wa ka sahih alladhi ya'inuhu wa ala ra'yi tawaqquf wa la ta'du alladhi nuqila. Wa huma yan fama kanko homo bab makko hono libas ismu fa'il ka warta nino libas ande satir no curo sami ko ndarta ko kañum nonno. Wa banayna fawqakum, min gaɗi dow moɗon mana banayna de hono bina o kayo mahdi noon ɗeno kammu o ɗu indirama mahdi min mahi dow moon saban jeɗɗi shidadan cattuɗi ɗoni jakawɗi kammuji ɗon de ay qawiyatun muhkamatu, kammuji jakawɗi garɗinaɗi la yu'athiru fiha mururu zamani, ɓettagol zamanu tamnata e majje fe a yeey joni so sorowol ɓooyi waɗi duuɓi a yiyat alhaaliji gaɗi hen ɗon ɗo ko ɓooyi fof ay kammuji ɗi a yiyata on mi fama e gonga jaati. Wa ja'alna min gaɗi sirajan muttilawal, wahajan kuɓɓowal ɗon nange. Wa anzalna min almusirati, min jippini iwde to duuleto. O wi kowoni musirati de assahabatu duule allati hana laha, jonande ɗum an tumɗirano toɓa. Kal musir ay so wiyama musir e luga arabe fo aljariyatu allati danat min alhayt, e jariyaji ɓaɗiɗo jonka haylade ko wiyete musir. Jimo o wi fa kana mi janni duna ma kuntu attaqi thalathu shukhusin ka'ibani wa musiru, ka'ibani an ka'ibu kay wa musir, musir duna alka'ib. Ma an ndiyam sajjajam bañotoɗa, sajja woni wonji afdalul hajj alhajju wa sajj duule o wiide duule jonɗe toɓude li nukhrija, ngay fa min jaltinira ɓihi e ndiyam ɗam habban gabbe hono alkama en maaro en gawri en wa nabatan e fungo o tiinu en ka tiini de naan sabi noon ndega ka ni ka ɗum ka aɗa andiyata ka tibni o janna ala hon ndeɗo tiini wat naan tibni ka ñaade nan ɗum ka gasatan ka tiini wala no waɗi hono waɗi eywa habban gabbe wa nabata ma yuktatu bihi wa ma yu'lafu min attibni wal hashish, noon ne waɗi hono ñaade tibnu ka ñaade de ne ka bandirte o kam pa musuda fayla qaws كتب اللغات كثيرة لكنها بجميعها لا تعدل القاموس القاموس دون جوغي اي بوم غور فدي وار وار نيل هو دون من تنوي ميم دون معروف ميم اللغه مبار نومي قاموس الاقتصاد الملاس بي ايوان دو فكيتير نوك غودو لغه وني سا جيي ديتو دو فكيتير ندف سنا جيي لسان وانا تيبنو ميد duma jay ay be ci qamusudi o wadana hunu tan hasin ginan tan o wada mim doni ma'ruf ana anda at-tibnu 'asifatu az-zar'i min burri wa nahrihi wa yuftah umnino ha katini ayo homoito homo katini sa on tibnu ga joni ayu ko mbiete ngoni kanko du ni o fakitir do tibnu et ibn wane dun kay habbo yi dum liyen ah o wiide riwaya gasu ñoni e so ñamru ni ummi ngadna masalan gawri habbu o woni bibbe nabatu bolo o woni donka hono hakoloji de ko nandi mudu asifatu az-zar'i min burrin aw nahrihi dun kanko wadde asifatu wana asfuka dun do on on ñaanan do ko heddo to tegal mudu ko non ko ayo ka asfi maqul donc ça là ce type non là ne fi honno c'est les langages men anda fulful de keu de kasin ini hen wadé tawfiq de ma hiyi ko ma nete ko de fulful de te kan wadé tawfiq sa yow yu mu'jam haqiqa majja la hasi ya si haqoloji dir woni asif al asf ajon zu ya ma haqoloji haqoloji ke na ba to wol non daba ju dol nyama haqoloji dina donc ak fa be fa de asif العصف أي كزرع أكل حبه وبقي تبنه واللي تبنه وراه هنا نعم وهي كعصف معقول أي كزرع أكل حبه وبقي تبنه أو كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو لا حب فيه يعني جون لو جون تبنه جاءت ما ينقلون دون habban wala xe dubba gabbe nabatan la fa jonka ha ko kay nabtu non tay tibnu wa ana on zati fa mi yalla non du o wadi sabi o ibaratul baydawi ma yuqtatu bihi wa ma yu'lafu min at-tibni wal hashish lano tibnu o wala tinu o non fi tibnu o zati on sahi go jo aha kay wa jannatin alfafan e gembuje alfafan be ciukude alfafuha zadat min ashfa'it inna yawm al-fasl wiina nyaloma jonka hono seddugol kiti o do woni nyaloma dangal o jukude kana olatiki miqatan yo wakati wonande barjari e jukugo yawma yunfakhu fi as-suri nyande ana fufi e bututal fata'tuna on gara yudi e qabruji modan afwajan on pelle pelle wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba e kamuji di omta futihat e futihat donc a tashdidu o ziyada an hen fa kanat kamuji di lati abwaban de o wi hasfu mudafin non zata abwab di jomiraje dame de kadi kamuji di aywa istami'u wa suyirat al jibal kaje de jahannam zuhiba biha an amakinha fa kanat di lati saraban onno jonka onno merere إن جهنم ويد جهنم كانت جهنم لاتك مرصادا ويد وتاولرت اسم الفاعل ما اسم المفعول ما مرصادا ده نغال نيوغاني نغال نا مرصادا نغال نيوغانا نغال جهنم نيوغاني وما نيوغانا لقد دسنا رك ولما لا غير سميصر كان مرصادا يفي wana kam mifaal aha ayo wana hono mifaal mifaal kan ko wi ko mbimi ayo sona dum mirsad ka wa tariq wal mamar ayo o wi li taghina wonde bewbe do ni heferbe mirsadan o tawdirta ismul fa'il daragal lati ki mirsadan de yo rasidata gal nyugani gal ma do ismul maf'ul arsadahu donc fa arsada fa mursadat gal nyugana gal arsadaha fa mursada fami rasadtu lahu wa ana mi nyugani ki hunde don donc mi rasanim ko resa fu donc don rasidma rasid telephone ma ala don desa li taghina wala de bewbe fala yatajawazunaha ma'aban wartirde du la bi sinatiha ahbaba joni la bi sina e la bi sina hudoni qiyaso donc ay la bi sina o qiyas la bi fa la bi ajla fa huwa ajla sigha min lazim muwazin fa'ila aya labisina wa fa'ilun salihun lil kulli qasd al hudud bi hudira be joodade fiha e le jahannama to ahqaba zamanuji di ngala kaddi afa wa khalalaha hudubun qadim la yazuquna fiha bardan bi meedatatun doingol bardu o wi ama doingol woni manda mun do dum lugha huzail amami yogudui e bardu o ana babu munzati wala sharaban wana njaram njarata tun njaram am wonde ay ma yushrabu taladhudha de wonno njaram dammi tortedam wala njaram fu riwta sabi njaram dan nafay neba ka dawka lata njaram so hanu e njaratam jonka hono rislini ne ko nendi mudum wa doingol doingol ولا شرابا الا استثناء منقطع لا تهن لكن كما جراتون دي حميما ديام غولدام وغساقا كني امبورتي غساق يغساق في لغتان ما يسيل من صديد اهل النار كسيورو امبوردي دونكي انجيته فانهم يذوقونه دونك يجوز بذلك امبارجو راما دون جزاء امبارجاري وفاقا كوروري غوليدي مابيتي سبي زنوب ولا كبري كفرا كبوندي عياذا بالله jukungu du wala pour mo yite de modor yalla di def innahum kambe kanu galati mala yarjuna yi bi raja wa suri tam fo mala to kulandi la yarjuna be kulata hisaban hay bore sey be ngodina dum sey ne do godina hunde do sohla be ngodina ummital wala wa kadhabu bi ayatina bi pinni aji amin de kizaban finnugol wa man yasil bi fi'alin tafa'ala wal fi'alu fa'ala fahmadhu bima fa'ala aya kizaban duka zalika jangira kizaban yana samin halabi od yana takhfifu sabi fi'al kajun ma alfa'al lam mufa'al alfi'al wal mufa'al yana kizabu huwa final hoto adrun nadid al iqd al nadid adrun masum na nadur al masum iqd wa kashad bi yawn hu jogi نوح هات ها لا لا انت كمال تاج العروس في التليفون لا لا لا نحتاج الى التاج بل نحتاج الى الدور يدور كذا بقى بلا كسايو وكل شيء احصيناه كتابا من موبي كلا هوند من الاعمال غوليجي احصيناه من موبي دم كتابا بندي تلوح المحفوظ تو فو ويندام دونك ييمبي غادي فوف مولف fadhuqu meede be biede meede jukum wala khara mana beede barjari golleji bon ko gol don ko to barjeto do falan nazidukum min baydan ta'un illa azaban sona jukum do jukungo in hodga hodan kizaban qara al ammatu kizaban wa kana min haqqi masdari fa'ala ay yati ala al taf'il sarf tasrifa ني اي كو كيسا اي كو دار ميرو قال علي رضي الله عنه والاعمش وابو رجاء وعيسى بالتخفيف وهو مصدر اما لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد ذات او هي مصدر كذب وانا كذب وين بيد ورد كذا دونك سو زائد او مويتا وي كذابا داي مصدر كذابا اونينو بتفعل تفعل والفعل فعل وكان كونينو هون جوني او الله انبتكم من الارض نباتا انباتا وكان مويتا كذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا او تنصبه بكذبوا كذبوا يعني كلهم كذب وإن جعلته بمعنى المكذب بأن فكاذبوا كاذبة أنواع لا تدعو مصدر فكاذبوا مكاذبة والله أعلم طيب أهو يعني هنا ليه المقام رجعتهم يا من كاذب هنا هنا أباه أيوة وكذبوا إبني بآياتنا يجي من كذبا في النبو إن للمتقين مفازا ana wodani e hulbe Allah be mafaza mo odu jonka yo ismu makan mafaza nokku faydorde anani mafaza nokku faydor oui inna wida malil muttaqin ana wodani hulbe Allah be mafaza nokku faydorde hadaiq du woni gembuji o badal makono badal ma atfu bayanin du mo gasa badal ma atfu bayan wa a'naban i'inabuje inabuni ko imbiata e farasin ko ware rezenko wa kawaiba e jiwbe e rewbe jiwbe jawari ya takaba sudi yuhumma jambo kaay atraban yidarebe bi fu ala sinni wahidin jambo tirbin kawaiba jiwbe jiwbe len dum min puddi yalla wa ka'san dihaqa e jonka doro ay dihaqa doltu ko jonka hono horde mu أي مالية محلها وفي القتال وعمها من ثمر لا يسمعون بأننا فيها للجنة وقت سبعين جري درو لغوا بر الله وانا هنا درو ابنك وصنعه يري فيها دوتو انا رايتا درو الاخر كواء اهرم ولا كذابا انا انتعطون فن قلدو بالتخفيف كذبا وي كذابا كذابا نا اين هي هم ينجمون النان وقل ولا كذابا هو منان وكذبوا بآياتنا كذابا وانا اونون كوي او غاو لورادو وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي اقبل اوتوكا ان هدي باب وكذبوا بآياتنا كذابا اها اونون نستغفر الله اودو وني جونكا هون لورادو اسمعنا فيها لغوا ولا كذابا جوني ولا كذابا ني وانا بيني وانا كذابا ني افني اها اي جونكا كذابا اودو جونكا مصدر كذبا مصدر سماعي وان بكذبا بآياتنا كذابا في النقول لغوا ولا كذابا ولا في النقول جزاء من ربك عطاء جزاء ومفعول مطلق ورد فعل مويتار جزاهم الله بذلك ألا برجرك بدون جزاء برجاري من ربك إذنت جوما عطاء يبدل جزاء عطاء دوكل حسابا دي كيونغل كثيرا من قولهم أعطاني فأحسبني mana o hokki kam ni fa o wini kam hecci aran ya a'tani fa ahsabani o hokki kam fa o wini kam hecci fa mi mi hecci ko joni kan jonga fa mi mi hasbi hasbi dul mana aywa rabbus samawati wal ard ko kar o ya ko ka so wi hecci o ka lata soniki do ka do ba man hokke ni fa wi joni ka hecci ko on ka mi hecci ya aya suwi rabb as-samawati nidum ka khabar mubtada in mahzuf huwa rabb as-samawati suwi rabb as-samawati dum ka jonka yo dum don badal mo fami ha ayo dat min rabbi jazaa'an min rabbi wallahu ta'ala wa dat wa ma baynahuma ar-rahman udu kadhalik udu an lura وفي مثل إلى رب السماوات فقده ذلول وفي الرحمن النامي تكمل كاوان بجرو بأوتو وان جرو بأوتو ستوري أوضو لا يملكون تقيفون ومرتا منه إعلام لخطابا هالا في قرص سهل دي مكالك ألف يعني دانده يعني دانده يوم يقوم الروح والملائكة صفا ñende jibril ana ummo yogo duwi ruuhu o jumdullah ta ko buri heewde ko yiete qur'an e hadithaka e de wi'a ruuhu fu jibril والملائكة صفا به أي مصدر في موضع الحال مصطفين بصفين بصف الله لا يتكلمون تقيف وجدي هالة إلا سوانا من أذن له الرحمن ولا الدمني وقال سوي صوابا دي قولا صوابا كنقل مين يقول مؤمن يعني ملائكة كان يشفع كنقل مين يقول وين دي ذكرنا لمن ارتضى مؤلا يري ذلك اليوم الحق أو من يلوم تبتي ما كده الحق الثابت وقوعه وجونك ينقل من يتبتي والأو من يندلنا فمن شاء أكرم ميرو يتخذ جيتو إلى ربه فادي يوم ما أبا وارتي دي دون دي وارت فادي دي الله ميرو ريانا دي كالا دو دي فو وارتي الله سفاري مولاه سفاري فو ولا ناهنو ريانا دي كود سانسا وارتي الله دو تون قصري الله كارين إنا من أنذرناكم من جيرتني ويا أنن هيفر بمكة عذابا قريبا جكم وورو بديم ودوني جكم ونيان درنغا وكل آت قريب ورثني فو أندان بديم يوم جكم وعنقوالا نيلوما ينظر المرء من أتنك أنا هتوى ما قدمت يداه كجود من أرت من خير أو سرد نوه قولي ثم كبري هيو جود فكترتين صار منكو في ترق قولي كوانا جود فو مهتي ويقول الكافر كثير أربية نيرنن يا فين ما دو يا هاي حرف تنبيه ليتني ها ليتني جل أم كنت ملاك ترابا من جارين فلا يعذب من جكتك سند ملاك هون جارين نيتا من واسا جكتك مرقا منت يا وان حالك وقتن كنت للبهائم جل الله وقتن كنت أمور ما بقول وان هلا بقول لي وجه هو يؤمن على وجه كسر هدي سير هدي سير هدي فكان جا ابن عاشور في التجو لا لا هم جي ابن عاشور التحرير والتنمير هم يو كوين وين سيف وقت الجاري لك يلا وقتي كنت يوم ينظر ويجوز انا غسا وتوي من نظر العين هنا جونكا هنا ييغول ييتري نين نيت جونكا انا ييوا اي يرى المرء ما قدمت يداه نين ييكو جودي مودي اردينيكو معنى نظر المرء ما قدمت يداه لحصول جزاء عمله فعبر عنه بالنظر لان الجزاء لا يخلو من ان يكون مرئيا لصاحبه سبجون برجاري ما هي انو سوما كيرس تور انا قصد توي من نظر الفكر كميجول كودوني هتاغول ومنه التنظر اي توقع الشيء يوم يترقب ويتامل ما قدمت يداه ينن انا هتو انا دومي كو جودي مون دي جونكام غولني افامي ويدي فانا غاسن هو فيك ويقول كافر حكم ابن كثير كافر يا ليتني جل ام كنت بلاك تراب من جاري ومثل هذه الاسئله ايضا جيد جدا هون دي لم دي مدي سنه دونك يا ما دابا جي دي كني مبايل تي نين دانغا صلاه نجاري ندول يلو لاتو هونو نو سوره والنازعات يوجد ان هي سوره النازعات تنته واو وما كان كيجو نون كان سوره النازعات او آيات مكة يتفن إن جيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن فتلي برك إن دلام أكبرهن يكيرهن والنازعات من هنوريك ملائكة إن طوفوا بيمكي جهافر سبيكو هافر كو يتطوف قول قول جونكا بطوف فران تسمب إن جنجنو حديثهم موضوع سورة الأعراف يعني غرقا اتقل بطوع يمكي جهافر بفوت قول ستون قول أي نزعا بشدة غرق ونجونك هن همبين جندهن مصدرون على حذف الزوائد ورجونا يأغرق وهمبين جني دونك والنازعات اغراقا ديس زوائد جدي مويتا دونك ولاتي هو اسم مصدر والناشطات نشطا مي هو نريكي صورتو بيونكي جي مؤمني النشط صورتو بول سي سي سي كو نشطو كو دي كو وردي النشط فوسا جيوي يو هوندي هويفو نونو هودو ويتي انشطتي وانا وركو دي واذا عقد لم تكن انشطتا اي تنشط ارو اي تسلها تبي دونكا نجلتي نيرا تبي رفق نيويا والصابحات ان لك في النهار صبحا طويلا صبح وانا عندي فيري تقول دونك ملائكه فيري تطور بها كل كم ليل صباحا فيري تقول اها كيف ما كيف ما كل فالسابقات النازعات اوني او فوق النازعات او صورتو اي صورتو قول سي سي سي اي وان اونين ان جوتا كي دو وسابحات ملائكه ان جونكا فيرتو توب مون انو اي هونو يينو توب ني يينو غول فيرتو غول لو غار نيل ان لك في النهار صبحا طويلا انا بي صبحا او فيرتو غول اي جينو تو دو فيرتو تو نين تصبح من السماء بامره تعالى اي تنزل اي انا جيبو دو فيرتو فالسابقات من هنريك ملائكة أن أرض رطوبة بأرواح المؤمنين ينكج مؤمنين فادي الجنة سبقا أرتقوا فالمدبرات من هنريك ملائكة أن دور بأمرا فيه الملائكة تدبر بأن دور أمر الدنيا في أذن أيها جاءت فالمدبرات دور يونك بأن يبقى يونك تدبر تنزل بتدبيره كون دوره بده جيبينو به جونكا تدبيرو دي غاتي وانا ملائكه جيبينتو وردنا دول ما نا مدبراتو سواء دوره هاي اوكا الله نينو يدبر الامر يفصل الايات الملائكه تدبر بامر الدنيا اي دون دوره امرا في امرا او جونكا مفعول ورند مدبرات وانا اي تنزل به جيبدو بتدبيره جواب ديدو اي كنوجي فيو كو مويتا كون جواب ودي لا تبعثن يا كفار مكه والله ما ان امنتني ان هفر مكه اجوني يوم ترجف الارض دون جواب دون يوم ترجف جونغوتو اي جواب مويتا دو وانا يوم نلاند ترجف الراجفه اجوني لغه الراجفه تكاتا فكاله ترسو كالين كون كو مويا rajafa woni yerbi nyande jerbo wangal ana yerba ko muuri jerbo wangal de ono fufango arande wole burtan ko sabi songo indira arrajifatu de biha yarjufu kulli biha yarjufu kullu shay kala humude ana yerbira sabi maggu ay yatazalzalu fo wasifat usifara bima yahduthu fiha dum faaji woni almajazul aqli mum biidan namo ono جونكا دنو هودون جونكا علاقه مكو ان واي تايدي ظرفيا كاكو ان واي لايدي سببيا كاكو بسبب نيلومو ديفو ان واي هبه دهنني مجاز العقل روتو نينو الرادفه فوفاو جوكو غو تتبعها انا جوكا ارانديو رادفه كو هورني كوتو رادفه جوكي دون ديدو بوبو دوبي تفات نيو ني هكو نمجي او يوهانو hadith bukhari ni min kajar so bukhari anen ka fungada so tirmizi non non hasingine takhrij ko muy fu ya te gal wala le sahih intan ana qultu hadha akthar min la adri min 100 mar hon lay defte tafsiru je de hadith mo na sahih hayni fu wadde dum antin sabi so na sahih hayni fu am hasingine takhrij wadde takhrij hu bina takon mon den joni do tawe eran andi hadith o sahih du dum du ana wajibi tawe ana badia dana joni huunde kafu ko muy fu abou isaia ah acha no mi bini ali sahiya ni woni ala difa jok fu fa ko jokko qulubum berde yawma idhin yernde wala am fami hada ana hada al islah azunna ni dhakartu hada akthar min 10 sana arradifatu jokko radifa jokki radifa wala korni don ko horni wala ko jokki arradifatu woni e jokko go tasba wa ana jokka arande o ay fufa ngi do go zati arade fa do go to bulubum berde yawma idhin nyane den wajifatun yukulde porowi aha ana zati wajifatun ay khaifatun qaliqat ha ko damitete hono nyaloma goto aya acci olam do ni kan ko lamdi acci olam do mi dan mi anda aya ken yarum do tay goto ga hebataki aya ila al harith al wahhab kana wajifuha wajifu dum sabsono ye hena golno sabu jonka ayi on ko de jirbe tayade wajifatun de kulde absaruha gite majje khashi'atun yukoyde don leedin kini han han awana wi yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa yoni ad andi yawmu li lugha arab e hetraki nyaloma ni en tan no wi yawmu khaybar on e wadi nyalade afami hono yawmu joni li lugha arab ko kurde gade le mun an wi yero yawmu badr tay wadi nyalade dum an heewi nden ko woni ko wi hono wana o wi yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa fusa ye wi hono yawmu onon ka yawmu o wana nyaloma goto non donc ka dum fu dum wana ma lay hetan dum indirama yawmu hono wiete yawmu badr ni afami alaka ayyo qulubun yawma idhin wajibatun absaruha khashi'a ma da absaruha gite wajhuji berde de khashi'atun yukoyde yaquluna bi biya ayalla inna min lamarduduna min wirfintebe fil hafirati e donka e arani amina li awwal al amri doni min garti tebe ga adna ga min garti tebe e fi ani arna ona don min so min mayi min ummitinte min gatti hono min gorno gadina afa amina ayo don non don do ka hafiratu o do ka ism li awwal al amri min raja fulan fi hafiratihi idha kunna min latiki idha man gie nakhiratan de e kidde ay sa yewi nakhiratan oni fa yaada jonka e ko e ayaje de khashi'a nakhira khasira so yama nakhiratan du du woni aslu wakanu sabi fa'ilan bam qalu en bi tilka de raj'atu idhan den karatun yo wartu gol khasiratun mursungol wala fa inma hiya zajratun wahidatun allabi fa inma hiya wida maradifatu du won jonka fufa ma jodo bongo zajratun yo fufa ma tan wahidatun wot fa idha den hum tagifu ngo fu bis sahirati ardo leedini ngo fufa fu yimbe fu ngaran do leedini هل أتاك حديث موسى وي يلا جنت موسى كوري أمانة يلا أنا جنت موسى كأنا ومي بهل أو بمعنى قد ومي بهل أو معنى قد ومي بهل أو أنا باب الاستفهامي يوني كسين دي دومدي so tawno mani o kissan nono ma kissa Musa yeso kado kissa deka istifamo wala e mahallu mudu so tawede khabaru Musa warayno e makko yeso o do aya non deka qad o jemtete e hal o jemtete e babu mun zati fami hal ataka hadith Musa idna dahu rabbuhu wakati mujumi ko noddim kanko Musa joni o wi iz o izu o wana darfu no e darfu li mama da hoto jongoto hoto jongoto joni hor jongetem ataka o ngada andika so huli yama kany golli darfu ka donc ali wakati on ataka hadith Musa iznadahu rabbuhu wakati dingal dam o wa jongade makko wakati khabaru o wari ma o wakati jomi ko noddimo o dingal dam fami o daqiqa ande fan den dum walda ان اوجونغو في حديثو سو حديثو فعل ما كو رائحه الفعل وني من دون كو ظرف جونغوتو يمون ورائحه الفعل يعني موسى مصدرنا حديث موسى اذ ناداه ربه وكتي مجومي كو نديمو بالوادي المقدس طوى وادي والكنانغ طوى غول كنيو طوى طوى اسم وادي بالتنوين وتركه ana tanwini ana wasa tanwinede donc on firti on wasa firtede joni piriti dum woni donc hono alam yanka ko tan woni hen ella goddo farri yankejo hebata yan donc dum makanu mo famino on nakira o firitay mo wadi donc ella ji didi farri yankejo an sabi alam yanka ko ko ko an no latifu ella goddo woni donc dum ngendi ma dingira donc wala ki kuddi didi hawre makko yan dum ne fu joni yo taanisuno اذهب الى فرعون فقال وي اذهب يا الى فرعون فادي فرعون جاءت فرعون انه فرعون بغى وبتك هدي فقل بي هل لك الى ان تزكى هل لك ده يلا انا ودني ما هل لك ده هل ادعوك انا قصد هل لك هل اوك وانا اداه حرفنا لك أو. joni hono jumla ko woni joni manade de halaka sabilun wa raghbatun donc ani laka o yo ayya khabar ayya hono non non buri gila hono wadi hal ad'uka ila an tazakka tatazakkana tata fa'ala donc ay harfi mudara'an donc so de monnodira donc ta goddo monnade sa on don mutaqariban anta zakkan labbinkino da e shirku labbinkina de shirku woni sayada de la ilaha illallah kedi do la ilaha illallah fula bi yudi shirku ay wi ta zakka bi yudu wa ma bi ta'ini tudi wa ahdiyaka ila rabbika yalla lawol ana wodani ma rebden ana wodani ma ila anta zakka wa ahdiyaka mi hande ila rabbika faade andude jomma mi andire mi andina jomma ti daliliji fatakhsha de kulamo so mi sedd andi alla den hulatamo inna ma yakhsha allah min ibadihi alulama fa arahu alayata alkubra fatakhsha fatakhsha de kulamo bami sawana sawbiya nasba فأراه الآية الكبرى فأراه أهلم الآية الكبرى معجزة قرر فمون دين المعجزة جياني وموني اليد جنغو عبي عصا ما سونغو عصا وطان بري فكذب فرعون فن موسى وعصا ألوتي الله ثم لفتي أدبره يودي إيماناكو yasa o ma yara leydi ndi bonanda bonale leydi ndi onati ko sa'yu donc hono amaluko as-sa'yu lil 'amali wal mashyi bila isra'ina bihi al jami'u qubila fwanu yas'yu as-sa'yu lil 'amali kullu lil yas'yu wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wal mashyi bila isra'i yaada tawe henyaki do anwi den idha nudiya lis salati min yawmi al jumu'ati fas'u ila dhikrillah aw bihi aljami'u qubila ma didi fu moyre tay yaadu wonde heñagol on nena rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ataytum ila salati fala ta'tuha wa antum tas'una aw ana sa'yun de heñagol fa hashara orientini jama sahabi wa jund orientini siroto be kunu makko non kama fu lo moytan tum fadala non fanada unuddi o yewni fa qala o wi ana rabbukum al'a'la min woni jom mom burdo towde o ni o wi la mala de la rabba fawqi dewte do wala do mi woni dewte do mawdo o yego wi ndi o beedi halad ne den o wi ma alimtu lakum min ilahin ghayri kamo jasi jasi fa akhadahu allah nakala al akhirati wal ula lam do nangiri mo doni halkiri mo nakala jukungo al akhirati فأخذ الله ولا بد ننجري من دون هالكريم ونكا على جفنغ الآخرة كونغ والتكتونغ والأولى أرنديونغ دوني أرنديونغ الأولي ما علمت لكم من إله غيري ولكن هالا جانه الأولي ماذا عند ابن كثير yoga duwi naka al akhirati jukum al akhirah al ula e sud arabiy wono wa qila Allahu a'lam إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جونك فرعون بتبعونه لفرعون تابع إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ويد ما تسكى ونندم عنه لعل في ذلك ونيكها لجونكم. أأنتم أشد خلقا ويد بتهقيق الهمزتين وإبدال ثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أي منكر جون قراءة كيبي تو قراءة كيبي أيوه ابن جون ويبتحقق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا ديش وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه وهالي مهشام وجه من قرره دون يود تحقيق صار إدخاله ونكوى وده أأنتم يلا أنن أشد قل ستة خلقا تنجده عندي أدوار من كل صورة فائدة من جبن مرم من نبي ومن جيك تردو أمي السماء ما كم مواسط شهنا ظهر لك المحل سلام الله عليك اللي علي بأخبار من كل صورة فائدة أجوني أمي السماء أشد خلقا أمي السماء ما تنك ما كم مواسط أشد خلقا أجوني الله تقر كم مواسط وحالا تنك بناها ومهمو أمسما أنتم يلا أنون أشد قولي ستو دي خلقا تنك دي أمسما ما كمو يلا أنون لكمو أيا أمسما أشد خلقا كاكا تيمي روزات أيا يقوم يلا وقف يونك بيان هنو كمو وجو تقراني لوني بناها رفع سمكها فسواها تقي كمو رفع وبمتي samka ha towndi makko yo gani ya samku towndi yo gani ya samku kiputi bana ha tagi kam fasawati an wad fasawaha o fondi mo ja'alaha mustawiyatan bila aib wa aghbasha o nibbini laylaha jamma makko da'astu ala ghadshin wa baghshin wa suhbati su'arun wa izizun wa wajhun wa afdal wa aghbasha o nibbini laylaha jamma makko وأخرج ويلتني ضحاها الضحى مكو فكم وكي ما أبرز نور شمسها أضيف إليها الليل لأنه ظلها والشمس لأنها سراجها أفن ويوني جمني يؤدي ونند نانج ونند ليرون نيلوم دو يموت لاول ونند نانج جمع يؤدي نون ونند كمو نيلوم دو كذلك يموت لا ولون اللي كمو والارض بعد ذلك دحاها دو اشتغال وندو ودحا الارض ويديتي ليدي دي بعد ذلك تغال دوم دحاها ويديتي فاهم وكانت نلات في مخلوقه تغاني قبل السماء ياس كمو هن ورد لي فصلت تون من غير دحا ينفيتي ويديتي دو كان نور ما ارغي ليدي تغام gila kam mu otagak min ghayr dahwi tagal mu kam mu otaga donc tagal mu ndiwendi ita mhm gende tegere kadi wedi taka don ko hono joo joo tegal mun kam mu otaga kam mu otaga aha hada Allahu a'lam akhrajo yaltini minha ilaydi ni ma aha ndiyam mayri don jonka cewli bubbitide o yalla joore wotarna joo joo won wa mar'aha e durdude maana ko durete e majji ko durete e leydi ni ay mar'a o de aslu mar'aka to kudde tetni wa ilatade ma e ism masdar ma zaman ma maka nenno mar'a do o masdar non ka masdar muira o maf'ul mar'aha joni yo durgol majji ka wannade durete dum ko durete ko ko durete won ko dabaji nyaamata hen min ashjari ladde wal usbi hudo ama ya'kuluhu an-nas ko yimbe ana nyaama min al-aqwati ngureji wa himari bi berede wa itlaqul mar'a alayhi isti'ara wal jibala arsaha wa tabintini kaaje de wa tabintini de do leydi ni fa leydi ni deccino fati ni dimbo ayo do do istiqara mata'an lakum wa maf'ulun mutlaq wa an fi'lu muita afami jonnon o ism masdar no say mata'an mata'an tamti'an nan mana de o dammin tiniri on dum mata an dammin tingol lakum walande on wali an'amikum ene mordi mon an'am woni al-ibil wal baqar wal ghanam on non e gelodi modon e nay modon e dammuli modon fa idha ja'at at-tammatu al-kubra so tawede towo wal manganga so yama bamma fu hunde towi matala joni hono so yame wari ma ndiyam nati yoli kudde de fu suddidu hono nino on doka lugare hono bammat den no abammatu masibo jonka hono mango on suddo masibo towo wal kubra mango go ja'at wari go woni hengo doni am nafhatu thaniya fufango tido go le burtango yawma yatadhakkaru al-insan yawma ayu badalu idha usbi fu zarfujino yawma yatadhakkaru al-insan nyande ne banki ana miccito ma sa'a ko golli fi dunya ga adna ga min khairin wa shar ko golli fu ha ta'allukum al-aamu fa idha ja'at al-qamatu al-kubra yawma yatadhakkaru jawabu idha anara يا ابو ذا انور انا عامل مكو انور وبرزت الجحيم ييت سمو نغي يالتنام لمن يرى ونند وانا يا دونك جيوف فاما من طغى جواب اذا قد فاما من طغى تمامي على حد قوله اذا جاء بنو تميم فاما العاصي فاهنه واما الطائع فاكرمه وفي هذا نوع تساهل لأن قوله فأما من طغى بيان لحال الناس في الدنيا وقوله فإذا جاءت الطامة بيان لحالهم في الآخرة والأولى ما سلكه غيره من أن الجواب محذوف محذوف يدل عليه التفصيل المذكور قبل التفصيل المذكور فقدره بعضهم يوني فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة مالو من كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون صدوا ولي فينا نجي مودي بجتنجي أين أبدا ورا نيندن هلبين ولا قرية تنيندن سونا دوال الله قادمك نمبري نو ياري بولي نانا فاما من طغى كاون بيودو بيودو ني كيفر جدو واثر سوبي الحياه الدنيا نورنم جاي دم سوبي ادنا دي جوكي جيدادي مودوم بوراني دوم هونا ديوي الله جوكي جيدادي تان يوبي ديوي الله دون ما دا حالك فان الجحيم ويدما ييتي سوموغي هي الماوى كانغي وني جوردور دي وني ماوى هو كانغي وني جوردور دي ماكو يوني nahyan ko be kufan ko be basran ko kufan ko be ni andanni allah to khalafun an al idafa rami wana fito ajabdun bi al kalam en jari mo al khalafun an al idafa ga kalam an nahwiyin kutuku nan kan ko joni ra'ayi kufan ko be o yi hiyal ma'wade hiya ma'wahu basran ko be non jabay mi fe al awana khalaf fe mun di al wa al zati en joni hiyal ma'wa lahu hodirte jaru e majuro hiyal ma'wa don jodorde lahu wonande ay pammi be nata yi al halni en kudde kulbi ni be nyene dalgal def o famini en duko neddo wata sonata yi te nyene de so neddo jonka bi yi hefor diri yo do yaano hodo fakki diri motmar am do yaano amama ta to boko wadi mo ko futa tamarra wa'ata tamarra chando dirdo wa'ata te wa athar susubi al hayat ad dunya ngurnam aduna on jokki gidaade mudu ko yonki ki tuya fu golla adama ala amrikin do jonka ko wi athar al hayat ad dunya de o subi ki hono weli makko aduna e mosolaaji makko aduna do diina makko o aya en kanta se dadi makko ko mo hanta skitede sabi ghalib ko jali e yimbe de hunde aduna mun laakhir mo wari fu ataw ko aduna ko subato dum ana bonni ni hunde ga aduna ga dum ana bonni ni hunde ga laakhir ga ghaliban shaytan wada yimbe taswil fa ci boko hana subere ko subo aduna so hunde wari de nafa ma aduna ana hen de nafa ma laakhir ana hen ghaliban shaytan wada ni taswil wala ko nafa mudu aduna woni gonne dum ko ni san نسأل الله السلامة والعافية. وأما من خاف مقام ربه هاي من نار رب الجنة بين. أم كله مقام ربه درجل جونكا يوم من ده درجل يسوع يوم من أني ما له مقام ربه. يعني أن المقام إنما هو للعبد لا لله. يتنزه يعني يضيف إليه لملابسته له تعالى. جون إضافة. Man khafa on kuldo maqama daragol mudum de daragol mun kanyum ko na daragol Allah de daragol rabbihi do jom mun do ni bayna yaday rabbihi kuldo darade yeso Allah jango no wari fa le wari fa golla golle fu jaw o golle ana boni ne do darato yeso Allah jango ni humpite golleji mu wa nahan nafsasu o hadi wonki njemiroyi mo fankarde ki o hadi ki anil hawa gidaade ne humde o yi gidaade makko ni jartay sarye fu o hada wonki ki فإن الجنة هي المأوى الجنة كيوني جوع درمك جوني كوني ما نجاوب وده فالعاصي في النار والمطيع في الجنة لتر الله فلي يتوني لتر الله فلي الجنة وني يسألونك هيثر بمكة بي أنا اللمد عن الساعة الدرنجل يمجيرهم بتاع الدرنجل بلمبو أيان مرساها مرسا أورو مصدر ميمي ولن دي عرسا ولن اسم مفعول وردني نوع وردفة mursa de mursa rasa woni hon lanaka ta fandi tabiti mana mursa ha tabitin gol dargal gal ayyana yo hede mursa ha tabitin gol magal ayyana yo hede do wonde mana dargal darato do ngarabe lamdo nula sallallahu alaihi wasallam ngam jayri jayni ana wiide dargal wada ko wadi fu mbi non ko dargal ana wara e hen dargal gal wara o wi Allah wi e استفهام إنكار كما أشار له الشارح المعنى أنت في أي شيء منك مسؤال وي فيما أنت من ذكراها أنت أن فيما أوني هندي هوندي من ذكراها جونكا هنا وولو دقا معنى أندل ولا أندل مرساها مصدر ميمينا تبتين قل ترغنغا mursa wa mubtada ayyana wa jonka doone khabar tabitin gol dargal ayyana hende doone yan gol magal anta an fima awoni e hende hunde min zikraha e wolde darga ala yuhu andi ma dargal du sako mbola anda dargal warata nela anda dargal warata allahi hadith umar wa nawi mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il dargal darto hay goran ila rabbika muntahaha kato de andal dargal gal ila rabbika woni to jomma tam la ya'lamuhu ghayruhu dunka de dargal darato an je kudde de Allah andinay e annabajo nela do na malaika bamal dunka Allah tan andine dargal darato adna do dubi nemani heddi hande nula nelta ko dubi yuraaji didi de ila akhiri fu hala qala do fu andan gal war tan tajar nan إنما أنت منذر من يخشاها أي أن يؤجرت نوع من يخشاها معنه لا درنك معنى جوني يؤجرت نقول نلاء صلى الله عليه وسلم نقول نفر حسنا كله درنك أي أبو جعفر إن جنجري تنوين أنا جوني ستنوين اسم فاعل نقول له وقول له في الأمور نقول فاعل نصوم يمكو من هو المفعول مكو ما فاهمين سدي إضافة أوله منذر من يخشى إضافة أو إضافة لفظية كجنين وذي الإضافة اسمها لفظية تلك محضة معنية من يخشاها معنى هرد المنقل أي نجي رجوني وعزو أن نفن يقلفو أن درن الهرد سدي هلتا درن الهرد ولا فوق وعزو نفت المنقل كأنهم يوم يرونها عوام بيد بكم بن يندي بن جي أدرن المنقل لم يلبثوا بجواد آكي قبرو جمع بدي إلا عشية سوانا كيكي لتم أو ضحاها ما الضحى كيكي لأو وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما طرف النهار وحصن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة فهم يا لك ويجونك سابسه ضحى أو ضافة فادي عشيته ويقول سابي دي معنا إضافة عن فنبيا إضافة لأدنى ملابسة لشاهد جمال الشاطبية تنقدنا إذا الكوكب الخرقاء لاحت بسفرة لأنه جوني سهون ملابسة سيادة أنا حكم هوني هوني عربي أنا نقر إضافة فادي موت لأنه عشية إضحى ملابسة قلت حكم المجيدة كان يقول سراج نيلوم أفهمي كون نردني إضافة أوكسي دون فاصلة نون منتهاها من يخشاها أو ضحاها هكذا سورة عبس ومكة كجنون عادي ما كنت تفهم نهر منها عبس أدمني ما وتولى ودورته أن جاءه الأعمى سابق بمبر وري مكة سبب جيبا قول أورو آية نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بموع بقريش يقول إن جريتهم أكو هيفر بس أم أمني بكلمة لأنه ابن أم مكتوم أولي وهي عبد الله ابن أم مكتوم يقدر ويا عمرو ويا نعورنا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فوري بمبو أولي هيفر بينجش أي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دور في أمكو كسابي ده كان كأو كلمة أنو هيفر هيفر بيا لنا كيف نادى الإسلام أنا أبي أتسكت أنو non kan ko timmo lo timmo ko boy dum ni sarto nula durti modu donc yalla ne beeto kan ko kebaado naati diina ay dum holli hoynude yimbe lo o bi an boni san de dufuma lo kita dengal so teddengal jewdi so teddengal laamu so teddengal donc tarde bangal diina fatino fati hoyna yimbe lo o beede hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum wari hadisa on kemrata nasru on kemrata arzuqo so na yimbe mon lo أبو سفيان وليس نور صلى الله عليه وسلم ليس له الحديبية ووالدته وكثر ووالد مدينة تلك أن أسلام ينبي ومجودي ينبي كافة جاء الله لأن ننجا يكوني الله ونوها أن ننجر أبو بكر الصديق أنا جودي يقولك حكيم نيني بسان ويفت ينبي أني هو رجو قريش أبو بكر هو تهال من نور صلى الله عليه وسلم نور يسوني توام بتكيف أتكني بفا أتكني الله سنوه تمت ولم بي يقول أن تكي ينبي لكن أن تكي molli tal ko yambe na hani hay beere sande de neddo fu mo fi mun anni fa bona fu fu tal ko yambe tal ko yambe o hoyna fa tal ko be ko itake de ben tak bismi tala ayo an jaahu al a'ma duni abdullah ibn ummi maktum fa qada'ahu amma huwa mashghul bihi mimman yarju islamahu min ashraf quraish alladhi huwa haris ala islamih wa lam yadri al a'ma annahu mashghul bidhalik bum do onon kany ka anda en ga anda won ko wondi dum o ko bumdo non hedna ewno mo andina ma andina famina den no sunula do nyingira dum inna min aisha to wi so taw no min nula do ko suudo fu suudan de do ayaji so bi de ayaji joni o nyingama he a je sunula do jaati nyingama dum no umana ko hoynde mon wala hoynde mon nula do umbani no do jeewi maslaha beeto nata e diina o buri ko makko ko kanko e islam ka dum fu e wonde Allah nyingi mo kanko nula do sallallahu alaihi wasallam ayi andi tal ko e mera kulbini de وما يدريك كأنما لعله ورما كنكو دون كنكو بومدو غادو يزكى يتزكى ومانا omo labbinkino iwde zunubu ko onanata e makko kanko islami non sa halnimo hunde o naftortodo be to ne heferbe sanadidi e yimbe mawbe ar garnaka aw yadhakkaru ulu aslu mun yatadhakkaru ma wa'adito fatanfa'uhu dhikra ay joni o wari ba'da jonka ba'da ar-raja'i ko wari ba'da ar-raja'i ne yoga an wardum ka nasbima ila tamanni yantasib dum hawra kade on kudde de be ngadata e defte pamare nahu yankoje de on naaji dum ngani biya jawabuji jeenaydi muru nawno yata muru wad'u wan ha wasal wa'rid li haddihim wa tamanna warju kadhaka an-nafi qad qubila raja'u ka ana famdi hon nasbir bidum yewdo joni wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra min qur'an bi funjangiri ay aasim kan yodi fatanfa'uhu la'alli yablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'u man be jangiri hafsu jangiri fa'attali'a kan ka anda on waawi ture tanji de nan anan fahim talman hadithu mawajib wallahi la a'rifu sihhatahu min da'fihi وفي قراءة بنصب تنفعه جاب الترجي أما من استغنى نسابس هيو بدفت نحو كرد أتوان ده جواب الثمانية بنقاط كل جيتي ده بيتهم ترجيه ويكون كوا هيو ونصب رأي لسانا أي قدر أمو جنكر بنقدد إلي مرور دعوانه وصالنا بنقدد جنكر كو نصب ركوف في كو نصب رجنكر وقت أنا واسا نصب رفو جنكر تاويهن دون معنى هذا أنا فهمني بسي أما من استغناك أن قرر أكاري بالمال جودي ما جودي من جوجي فأنت له تصدى أن على جونكا فانو له ورندمو وياي عنه ده ما أنا جونكا جون إن جولي يمبي موبه في جونكا على فاين هي هي سوري رومان تيدي سوانا على فابينا هي سوري رومان تيدي ما أنا جون إن جولي تدو بغيري ما أترك إن غيري ما غالبا تترك أكاد يوتر نفير So ya kataka boy fu ko hewi ada ballono lahu wanante mu don e fewta e makko wama alayka allahu yazakka allahu yazakka de an o joni an masdari ya ono denno an e ko woni tegal mun gofu tawil masdar masdar o hudum adamu de jonka ngatte عدم تزكيته ما عليك من الله ويد لبنا قول مكو ويد لا تقول مكو الاسلامين وما عليك ولا ايمان سوسيل ما يلاكون ايمان اوروني اني وكا يكلم فعلا واما من جاءك كغر ايمادا يسعى الحالم ان هنو ان دبا مدير وهو ود الحال يوم دو يخشانه الله سبي الاسلامين دون بومبو فانت عنه تلهى ande talaha ar sunglira jonka goddo anu iwde makko tatalaha no ta goto o moyta musabe so bazzi jonka anhu talaha ar wadum do jonko siddanta goddo arandi anhu o podo wono o do do kan nan kama qablahu taskin ibn kathir kala gufta fati won dum innaha sura o ma ayaje de tazkiratun yode wa'zun wonande tagefo faman sha'a dhakara muido fu wa'zi torode معنى ده حفظ ذلك درس الأم فتعاد به والترو في صحف أي خبر قعدكس إنها تذكرة فمن شاء ذكره إنها في صحف كان جاء جده في صحف مكرمة لنقولني دري جدوني دفت تدنا دنكو الله مرفوعة بامتا دو كموتو مطهرة لبنا بأيدي سفرة واندي جود سفرة سفرة واندي كتبة يندو بي ko sabi so joni katibu alwi asafir so bi safaratin o ka joni fa'alatin jamu fa'il andika ko sabi de adan deftere no sifruno kama thali alhimari yahmilu asfara nan laysa tafi bi hamliha asfaru ko sa batte jonka hono deftere no yi enon bindo deftere de o do ko ni asafir a deftere de zati ne ko sabi so no yi sifru deftere de asfara wana jonka hunciti dum laabi deftere kanyum banginta kudde jibide dum sabi so dum yaara yore wi dum woni mana jonka hono be edi safaratu yogo dum wi safaratu o yo malaika en laati be hono safir safir woni nereteedo nereteedo iwdoto Allah warde ga annabaabe dum sabi so be joni ambassadeur safir لأنه حديث بيقوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة دونك سفرة أو لا تفوتهم لا تفوتهم ابن ربي الماهر يجعل بالقرآن يجعل بالقرآن دي وني جنج القرآن أو فاولي أنا جوجي درس لب أنا جنج جنت لبري أنا فان القرآن أو يارب أو هاي سوي هبي دبلوم لي إنيفرسيتي أمريكا ما إنيفرسيتي سين الله كهوكي مو دبلوم فاهمين سبي الله ويمو مع السفرة الكرام البرر ناني دورتي بي جنج ني مو ني القرآن so am biya jonka yalla ko ñu yidana yalla bi la ton nom diplome ay nan diplome Allah hokki dursu bi qur'an so mbay fa wodi be nané dursu bi qur'an wa abshiru allawi ma'a safarati al-kiram al-barara kan biya be malaika e ngon dundo goto tabu mun daraja goto nan ma'a safarati malaika e windobe wahyu ma malaika e neltebe ga annaba al-bararati ni gambe Allah dewal be ngol martaba o go fota kilimi yi fa hefer be kili en de dimbe bi fu ya so di mo qur'an fu o wala somme subhanallah en yonta sitar wallahi defter me woni sede so di ngidina la ma en ngida defter Allah di so don da gileni hande fani subaka billahi alladhi la ilaha illa huwa ar-rahim nula so yi aka ara janga qur'ana da hitoro qur'ana so an ne do kabi ara jangi ma qur'ana yo fenen non أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون ولا تقسموا طاعة معروفة فتكون لهن ومريد من الأرض سريت تبعنا ما سريت تبعنا ما سو بام دار هن وجل وفاني جنبه هرب ما بيموني دفتر ألف بيجانع والله أنا دفتر ألف بيجانع ركع ورب بفوفو أنا دفتر ألف بيجانع ركع كامير إيد الله نمت إيد القرآن الإسلام لبوا wala gongo on so le ko uddi ka fe nyang qur'an le ko uddi ka de ko fati be nda nafa bandi na to ngendi kedde kedde le ko ndoko da be so le ko uddi fu mi e be nyang ko ni le ko uddi fu ko banabe mom le ko uddi ndaka be gala golle no sa yo pe be nyam nafa kareji yam pidi de suka be ero be doro jati dum waddi ma dum do be gala golle sa bi yew nyande le ko ngol uddi so yama e joni wettata yalla mobbo o so wi joomu warafa mi hedene yalla jatt hay ko ngat ni ko emena kile tabi dum yotti ci hande ko de godde de yotti ci nuko hande faawi am fa te kalifeetu so be de ka yibbe fu ku wallahi ma haal Allah mi bamo bi mun de so ngata le ko luji mi wi'e jande français na harmi de luga français o wallahi mi wi'e lo karmu do wala feetu sa nani luga jaati sa noddo faade Allah hebi noddi wi'e golleji nafo yi do la karbi do tora gal en ingenieur ko ko nandi mun wala non de ka bi alislami tawi ko jengintede jenginta ka qur'ana andinta ka tawhidi ko joomu andi e Lenin e Stalin e Karl Marx ko anda dum e Abu Bakr ibn Siddiq anda dum e Ubay ibn Ka'b anda dum e Zaid ibn Thabit abi ahlami hoto woni Karl Marx bi do Allah wala Lenin en e Stalin en ko nandi mun en horebe communiste ko be en andi dum on wayi wadde histoire tarjam mudum fatima ila akhiri yewni yal dum narbe ma matur Allah biya jokolle biya debbo vikru waawa jangude sunnaari alam tarake so won ko yegiti e julde mun andana hebbi torto anni ikhtilat wonduri ko buri fu bonde en kaaji meden di ikhtilat worbe rewbe do bam goto debbo bikini yo jottido isko jokkolle kebe cawno dirto jangi da wara nonno so kati wari jabata ki juula Allah wala ana jange ton Allah yo goto jangata ka ko sen bagani ngata to bi med defter alnde anni natu li wuro ngolam da hebi buri jogade jewlete jewela diplome yalla be ñogi diplome ngaji amrik na dum don buri jogade diplome ngaji buri fu torre buru hemde place du jango wi o wadama de garade nawno yes o jippinam ila akhirih mo nangam kule Allah wallahi so ngalta deuter Allah ne banen ko ta modje ha jew dursu be qur'an jogi be dursu ju lobbi be ko cheye nané jonka diplome Allah ki on nula do wi jango qur'an wa wala wa ar dursu mo مع السفرة الكرام البررة أرون بين ملائكة أرون قدي القدر من ومثل الذي يقرأه أنا جنق القرآن أنا إيوش ندور القرآن أو أنا أمتدري ما تا تا تا تا هوسة تاودو ده هرفير كافو أمسيني أو يبطل أو دو أجراني براجي تري جندي أنا كرام البررة قتل الإنسان كافر هدام لعنة ma akfarahu hune maunde hefor dirimo min ayi shay'in khalaqa o Allah tagi mo hede hunde sa yifa chandol dira Allah chandol dira e Allah tiewa ko Allah tagi ma e mun ko katof tagado ndi hunde ka hada sandol dirde tagudo dumode min nuqfatin khalaqa Allah tagi mo tobere mani le tobere mani yotaga tagado tobere mani ana hani sandol dirde tagudo dum tobere mani so hewti kadugal ma lota no so hewti tergal ma sina lota it an nefa dum jatti ton bingel adama taga faqaddarahu uhdirimo tobere mani ne lati hejjeri jidjam falati huire fayi lati yitangi thumma sabila yassara donka du fu di tawruji fu anni betto umule ranga inniko ha donka yaltu gongol no yaltirten thumma rafti thumma sabila yassara وان السبيل عجوني يسر السبيل يسره منصوب على الاشتغال بفعل مقدر تقديره ثم يسر السبيل يسره ونيون الأطول يسره ونيون الأطول ونيون الأطول نجوم يلتف لم يقل ثم سبيله بإضافة إلى الضمير بأعرف السؤال يجوز أن يكون الضمير للإنسان والسبيل ظرف أي يسر للإنسان طريقه يرابو الجوج عن مقام mana o newnani mo dun no yeltere le redu indiko tay o muniton le redu o mawni fo alati ko tangi ma ta ke tan sona yee amani jibini homo newni yaltu gongo so newnani gol taw golle ana wadama thumma rafti o gaddo ni tagir ni neddo thumma rafti amatahu o warimo fa aqbarahu wa qabrini ma ay ja'alahu fi qabrihi yasturuhu wa lam yaqul fa qabarahu yoni qabara ya aqbara sulasi ruba'i wa ngal da ma'na nan su ya ma qabarahu ni dun ko watti mo le qabru toni sulasi aqbarahu o woni o yembiri jonka o watti qabru sawi aqbartu fulana mi yembiri mani ire masalan joni donc hono warama na ko ndima bismillah docteur en ngari ya ma lam wori jeewi joomu so imbi be ire joni fu wi'e joni aqbarahu ash-shurta na aqbarahu rijalu ad-darak gendarmerie be kokki lawlo ire doni aqbara ngembiri so ya ma qabara ni qabarahu dun ka asudu qabru o so watti mo dun ma na qabara dun sendi thulathi ruba'i den no fa aqbarahu de jonko o yembiri o wire thumma rafsi idha sha'a su'mu yidu kan ko allah an sharahu ummina njum tagudo tobere mani falati nedanke kay waka so muyi ummide dum ummina ko mala defa famen so do wala ko fiidi allah kan kongol tan non kun ko yidi wedde fo yam kun lar tan fay kun lato kala rad'un wa zajrun lil insani amma alayhi min at-takabbur numburi kala gufta hay ko bingel adama fati mawninkina hay ko bingel adama fati dundordir hay ko bingel adama fati bamta hay koy bingel adama fa tappi tappin e taw yankirde tawhid e yankirde ummitalde sa jeewi de kudde fu de fu awatta don kala o hay koy lamma yaqdi ma amara ne danke gollay ona qada ona war gollude humude ma faatakum faqdu ma amarahu de ko allah yabirimo ko ni allah tagirimo wadi haqqan ka raddu o bringa do wadi haqqan dal ka raddu o bu sajee ile to adam neddo golle neddo golle ko allah yambir dum ko wonde du ko allah yambir neddo ko yo hunde tan non ko neddo wawtata la nukallifu nafsan illa wus'aha hay hunde neddo wi aka wada sora ko wawata falyanzuril insanu yo neddanki jewni ila ta'amihi fa de ndini mundi fa joni dum don beda neddo tawhid jewa jonka ndeni ni no allah jonka hono e hoddirini en o dawra neddanki inna sababna al-ma'a sabba joni falyanzur al-insan ila ta'ami innaka joni sawi innaka hala fuddi tonno faksir fil ibtida yonka bira akufan ko be onon anna deka falyanzur falyanzur al-insan ila ta'amihi anna badal ihtimalin fahmi ay rois kanka so mo janga silani awada anna so akufu ta'amihi do ya inna ono yata Allahu alladhi inna minan sababna jonka nadu ila ta'am o jewa ndendi makko ni no min ngari ndendi ni dum woni de anna sababna al ma minen min banji ndiyam iwdete duure to sabba so en bi inna kani dun ka hala ko ka halte to so en bi anna hono danke beedi makko ni li jonka e tafsir mu warta halede jeewa joni wana a nyam so joodda do aha ban nang yerne fa nyama yalla heba yakere o anne ndeedi di a jeewi non tegirani tafo ana ni mi jar non tegirani non jeewa tagu do di jeewa mo jidodi na ada yara am moji ndendi ay itikalis ma so da sende ma non dum jarata hoto ndendi iwi taf yew alla kay jippe ndiyam iwi to kambo so alla muye ni yarda jippata kon so kambo ronka mo so adno fu hawdi so alla jaba yo kambo warta do ni sabab na min banji alma andiyam sabban wonjugo so kambo to bi du so alla muye e fungo fu ata sakolato nyamre so alla muye ثم رفتي شققنا الأرض من كيكري ليدي لي فنغو شقن سيكوغول نان دي دليل التوحيد دي ون دليل القران دي دليل اهل الكلام دي غالدا دي دليل اهل الكلام دي غالدا دي من دليل ناج نافوجي ناتوجي لي ارد انجنوجي التوحيد وي ثم رفتي شققنا الأرض من كيكري ليدي لي فنغو شقن سيكوغول فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا min punni e leydi ndi habban gabbe hono jonka alkama en farka subu en gawri en maaro en mayeri en fu yalti yimbe ana nyaama dabaji ana nyaama wa inaban e inabu kudde belde lati de faaki hatu inabu woni e inabuje woni ko e mbiyata e francin ko re raisin fami wa qadban jonka o wiide alqattu kattoni hono goode ina buuji o wiide alqattu radbu ala fu dawabi ko daba nyaamata fon wiya qaddu fon wiya qadbu alqattu radbu o wiya do jeeti o wiide ala fu dawabi radbu huni fu ko lati hono fi sa jeewi dugon ko dum ko manirta hono goode ko en kay joni en ko mbiyata goode hono masako en duddo jimo ko nandi ka sa jeewi ko mbiyata alaf wana alaf manirta fulfulde sa jeewi alaf e luga nyaamdu daba ji fon wiyata ala fa baki e senata yo non don an ka kamo do yo min ka so en bi goje fo mi jotan goje wana dum do ay hono goje tigaaje ko nan di mudo hono ni ay e ngebbe en ko nan di mun du wiete ka arandi joni le hono jangirte lugani so en bi alaf wana goje ma mirta ay wa alaf joni arandi ko arandi ta alaf into zerni qalila لا إله إلا أنت. وليك وويك. ويا العلف معروف. صار نجيه ميتين عن قدر الموجم الوسيط أنتم نه. نون عيب خمس. ورجع عيب. وزيتون كي زيتون علف علف وزيتون زيتون زيتون هنا بيحنوا يا فرنسين كور أولوفية نعم ونخلع تمر واجي أنفو ونفو الله كي يجيبني توبو سليبني سيكي de ki ki da hota galle ma de a so di lembur baaji ma kanyume jonka reze ngaji ma nyaamidi amidi asembe manu so na alla jippin tobo tam ma so na kam o wari edum hebe so kam o wari ne so na alla seki leedi ni edum hebe so seki leedi ni ne so na o funni dum hebe an hebe de ku de ka tekiti ki nan hulde alla de on sabi so mu'mini ne neema wari fu fu yatan alla wa nakhlan itamaroje wa hada'iqa e gembuje on hodo wito anani ay طعام الحيوان من هل من تن دارن هنا فعند علف او ورا غوجه ده طعام الحيوان كو دابا نيامر فو انو اي سب جوني سو ان تيلاي بامد لفظ من فلفل دي اوفو علف او ورا دي مشكله اميرا هون سينا هون كو بيتن غوجه كو دي ونو علف غوجه ما نجي علف ني وانا كو دابا جي نيامر فو كو نيميتا دابا جي سو كامرا وون سو ديدر نو سو دوم دو غوجه الى اخر ها ام بيتا دوم هاي علف اولا نو ما نجي دو اما ان ديغي هون ما نجي لي فلفل دي en digi honde kudde fanni dum sabi hunde fu ko ma nenda le fulfulde kudde godde antoni deka be gala e fulfulde zati ya kan gala hen ko de goddo ana hen duude tawata ana woni dum sabbi hunde fune ngadan dal do fu sen dambir fodda moonga ayo gati ni zati ay do ni qatud o do ni qadbu o do ha a jonka wala jabo min dar dum do e gembuje holba gomode woni jogide jonka basatina ledde gomode wa fakihatan kanyum e muya nyamaji aya fakihatu o joni dum joni atfu amuno so han beti de du fakiha tamoroje kecce nati hen ene bu nati hen rumma nati hen dum ko beta ger nati ko zabibu kudde fu nati hen la en ba pami ma du atfa ba hada ay qaw laka atfu khasin ala ammi wa fakihatan wa abani hudo wonde ma tar'ahu al bahaim ko daba nyamata le ladde ko joni mata ande hono biiden nani ni hudo jida ayya oy bukhari filiki o yi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o jangi nyende wonde wa fakihatan wa abba وما الأب أيهروني أبوك؟ ثم قال ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا. أيهاي إن جمي راكب. من ما نسير عنده في الجبل هذا. سقونا ده الحالي مئة إنسان يد سحبات كل سنة. ما هو سحبات لم ترد كل أبي عنده. بنقل كيت جسريه. بنقل تفسير القرآن إلى آخره. أما إن جك هذا عند بزات. ebe lamde wonde maliki lamdo no masalaji sulusa majji tarbiri defo yo anda jomu wimo mimmi nelaado fa leedi gondi mawndi goddoni warami lamde den hono be mi jomu o yisaahi fu mbi a jomu maliki wi amta aha ene hande taw neddo muta'alim he dum mushkila de wallahi lamde de masala wallahi hono en hagiyani wallahi lamda masala fu tadjan dum hulbini no gara fanata hakuri allah jiyab bi sinata do jogi hen amda tilinga so on tan kebbina ala adri mi anda en bi sa wari fa ciftoda masala joni e torraji didi woni do so torraji didi ngari ne hono hen wala jonka pour ka mo wonde ka ji reddete torraji didi wonde gar lamda de torro wondi no sa majjere wondi hunde ne wembu mo so wari lamda torra halde ko wana ngoga ko du arato dum anji kan no torra kan no muri bodde mo anda kay joni yo torra ka so lamdiki anday hebe andino dum torra ka e ko hoyfino ka ansa haali ko wana gonko feno ni allah tabi ko ala e mudum on yoge ko ma ngene be bi'a ha ngene be timanno bi'a masal bu mo ciftorda tay babu o awayre mo ko buri lebbi seda hazil munde so a wadi hore ma mufti a ciftoto tay golle fo wala so timde dewto sharia dewto khilafu yi dewto tay tawon golle mo so la da mufti so a dum tan fal aji yimbe bonne amina Allah daro masala fu yato an hulbini wallahi an hulbini um Umar kan wi ni mata allakum hunu birda li suratul nazi'at no tan wi an'am fa idha ja'atis saakha ajoni e saakhatu mana de saxaw ni jonka hono faaji baami saxaw faadi ni mo jonka so ayo paadi no wangal don dangal mana tangal fi mo mawnton woni mana mo as-sayhatu allati tasukhu al-aadhar jonka tasukhu yadena tasikhu tasukhu al-aadhar na tasikhu gisi tasukhu yawma yafiru al-mar nyana nyadanki ana doga min akhihi dewordo mudu yi ande wordo mun doga so yibi fati njoppa de na fi so yibi fati njoppa wa ummihi e yaayi ko abihi abbi ko befu doga ndum wa sahibatihi e gendi ko banihi bib makko yawma badalun min idha wa jawabuha dalla alayhi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yaw yalla wa tan hadith aisha bukhari fil kala an wodani kala goto e mabbe yawma idhin yanan sha'nun fi yughnihi mo an wonna dum kariya fi goddo ñan dangal hon fu wari mu hinni himmira goddo nañ ايوه وانا حديثهم من البخاري ها حكم مكم جاء تديو في سي نو بين هتو وجوه وجهوج يومئذ ينادن مسفرة يلامت دون جلبوج كويتي أسفر الصبح ضاحكة جلوج مستبشرة كييد دون مؤمنين ووجوه وجهوج يومئذ ينادن عليها غبرة ما دا بورل أنا مجيل إن شاء الله ترهقها قطرة نمردو أنا ما وجهوج أولئك سفري بنيبه هم الكفرة أرندي بيه جيثمون ينبولي بيكو بنغوني بيهنغوني الكفرة هيفر بي الفجرة دي لطو بي الله يونك فجور جوني أنا بيه تاني إمبول قيسي حلفت لها بالله حلفة فاجر لنامو فما إم من حديث ولا صالي فاجر وانا فنو يونك هون فنو بي فنو بي الله أولئك هم الكفرة الفجرة سورة التكوير مكية ومكة كجر ومكة وجب بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت لبركة إذا لم أكن بهن يكير بهن إذا الشمس كبرت إذا استويت الشمس نانجة كبرت في لامر الحر منيع كل كور العمامة كورة أي لفقت أي تجمع جات كبيرة في تجمع والذهب بنورها النور ما جناه كور العمامة وأنا جون كتجري لنا وإذا سطيرة النجوم قادرة إن كدر بروفي من جون كتامي وإذا سطيرة الجبال كادرة سيرة جانام ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا أنا يقول إنه إذا الكواكب انتثرت نيتا وإذا النجوم انكدرت إذا الكواكب انتثرت فقر انكدرت نوكا بكامل انتر انتثر بكامل وإذا الجبال ستغير كاجد سيرت إنجانا وإذا العشار عضلت ستغير العشار كبير كوني عشار دين جمع عشرة هم دونك نفاس ونفاس جلو دي دنيا دي فاكي دي لبي سب سنجلو بلب سب دي واتن لب سب دي واتن ها هذا زوجة تون زوجة تون ليش هون أي عضلة دي تركت الأرامة بلا راعي نفيت الدروه أو بلا حلب نفيت بريد لما دهاهم سبكم مالي ينبئ من الأمر إفي ولم يكن مال جود فولاتك أعجب برني هاورني نيني دي إليهم فادما منها الجلود جود فوجلود برني عرب مثال بجون كاسور نجيب على مقتضى النور سبي جلود جود نريكي تتفو نون نيبتا زود زودوا أرزاقوا يا زودوا لأنها تزود الفقر هي وجه تلقاه لديه بقولوا تلفوا ولا تلقى كيس ها عندك ها عندك عجيتي كايت صندى الكيت الكيت صندى جاتي يعني هيك بين مكة وجدة لازم يفقلوا يفقلوا جوني وأنا يعني بيجي جاي يفقل إلي دماغي كارس يفقل إلي كيو دو فناتن لو مو سودن هكا درو غورا هم بده كذلك هم لا دو هكا اي هاي كم كاون كو بويتي غول ما جيرو سو جيلو دي نيم يي نغلو با نين نغوي جوغار جيلو دي سو نغلو با ريمي جون نغواي بيري دو فتلا بي جيكم لا نيلو ah hatu anu fulla jeego ko waaji reede la ñalo ngelo ba so ri ni ira du fu hebbi nan kaake fa heewa wana ka ko goto du kam ji jaati ñen joni sa waɗi ni andi faami sa waɗi ni andi so ɗum waɗi andi kemɗo kosam kay nguure ka wala ko ɓuri kosam ayiɓe nguure maɗa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqi al-anfus ɗum ka joni ɓe keeɓi koko ɓuri ɗum fof sabi wa yahluqu ma la ta'lamun wa tagam mbawi kadi e ɗum ɗum ni ɗe ƴemta ɗum ɗum asan ɗi asan jal koma gollinana yimɓe keɓa ko ñawata an du saha jam eggude eggide ɗum saabi so gelloɗi ɓurani ɓe jawdi ma ida lishara utilat wa ida lwuxushu xushirat so tawede waxshuji ɗi xushirat moɓama ɗum ni jumiat bada lbad e ndentinama teggal ummital li yuqtassa li badin min bad summa tasiru turaba fa yoga majji wattane yoga sabi wari hadisa tawi so achatu lqarna so hawi achatu ljalha dammulol jogingol luwe so hawi gumalol ñande dargal gumalol ngol hokkete luwe fa yomto hawa ngolto wa ida lbiharu sujjirat sujjirat e sujjirat fo goto so tawede maaje ɗe sujjirat kuɓɓama ɗe latki yiite wa ida nufusu so tawede wonkiji ɗi zuwi jatde ɗi ndentinama e terɗe ɗe zawju woni jonka hono ko horgodirɗe hunde tan sabi so ayi zawju joni fo hunde ko jeyda ko seera uhsiru llazina zalamu wa aswajahum wa aswajahum woni honora e maɓɓe ɓe wona gendira e maɓɓe no kamɓe e honora e maɓɓe ɓurinataɓeisade wa ida l maw'udatu so tawede iragel ngel maayay ɗum arabɓe ana gaɗanno ɗum ɓe iran ɓiɗɗo debbo gilla an wudirima fof jaaɓe iroya ɗum sei ɓe jiɗa ɗum wa ida bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswadda yeeso ngo waytoto wawa kadim ko cunaɗo yatawara min alqawm so ima bushira bihi fa heddo ana suuɗo yimɓe kañum heeɓi ɓiɗɗo debbo ɗo foti wayde ɓiɗɗo debbo nden no ɓe iran gila no wuuri allah wi so gel ɗon lamdama suqilata gel lamdama bi ayi zambin qutilat e joni suwalu o wi tabkitan li qatiliha so allah kana andi ko lamɗi garrade gam ñingude wonande barɗo mo bi ayi zambin qutilat saabi homo e zunubu o warda wa quria nde o wi quria fo anda chal bi kasri taa'i hikayatan lima tahadawu bihi ɗum hono wan nine hono waɗi wa quria kasri taa'i ka ɗum noon bi ayi zambin qutilat mi faami taaɗiɗo bo o wi o muyri bi ayi zambin qutilti ayo ɗo no bi ayi zambin qutilti saabi homo zunubu mbardeɗa ɗum woni taaɗiɗo mo wi jengirama chage anani hikayatan lima tahadabu bihi o yahakiki no o haaldenteni o jawabu ha anta neno jawabu o wiyan qutiltu bila zambin mi warama nga feeti zunubu wa ida suhufu nushirat e nushirat fo mana goto donc ziyadatul mabna woni tadullu ala ziyadatil mana galiba wa ida stawede a suhufu ɗereji golleji nushirat mbertama wa ida samau kushitat so tawede kammu o kushitat o ñortama aɗa andi ko asru woni kashɗum huttugol ngeloɓo joni so ara mbiya ngeloɓo huttama aɗa andi salhu woni huttugol lugari mum anda nde so wona ngeloɓo ene hu mbiyan kashɗum kachaɗal bair ɗum jonko hutti nano kammu o jonka ñortama honno ko huttani ayi kama yunzau ljildu an ilchah wa ida stawede aljahimu yiite nge suirat nge huɓɓama o do tahfifa tashdidi fo wa ida stawede aljannatu aljanna uslifat ɓannama urribat li ahliha liyadkhuluha wa jawabu ida jawabu ida awal sura ma atufat alayhi de kowoni jawabu mum de so ɗe kuɗɗe gaɗi fo alimat nafsun yonki fo anda yonki fo ma ahdarat ko ki yahliniri he qum yonki fo andiran ko yahliniri e moƴƴere ñande yonki andata ko golli ñande neɗɗo so tawi o solidiki e dewal allah ga aduna ga ñande o nimsitata so tawede o golli lutte ñande o nimsitata so dewi allah ɗe kewi rentade zunubaji heewi ñande neɗɗo andata golli golle lobbo nen ɗum waɗi fala uksim honno mboɗen wiide jonka hono la o zaid to woɓɓe على كويدي وكل فلا لم يأتي القسم شيئا وي جونكا اقسم من هنرو بالخنس الجوار الكنس بالخنس بير فوتول كود بير فوتول نون يفهمنا بير فوتول جونكا يدورو دي مود دي نوغان فاد نيوتو يودي بير فوكسي دوني مانا خنسان فيكو ياتو جوني كل اخنس زيالي اخنس انا بي ام بارنيري non ko hinere ne jonka andi yari tagal ni ndoni manam on do lu xare xamso wona al jawari dogoje al kunnasi ciudo tode bami kinas kinas wana suudor de wono lewli en ko nandi muné do ciudo toro do yete kinas oui yannu jumul khamsa zuhal mushtari madikh azir adarit تخنص أي ترجع في مجراها وراءها بينما ترى النجم في آخر البرج إذا كان راجعا إلى أوله وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها دون جونكا يسود أرضهم أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها الله نريك كواد بيرفطوات كواد تورطوات والليل نريك جمع إذا عصعص عصعص أنا جاء كود جونكا هنا أضداد أنا ما أني لها أنا جاء عص kode de ayo wonde wowul do de dan ma khunna se kunna se walda de ayna kunta en bi khanasa bi maana raja ayo kanasa ne dakhala fi kinasiha woni wurginorde mud suudiki bir fotode do won jonka khanasa kul akhnasa zayali eta mun tuuro fo danan fahimta aha kunasa woni tuuro ayo khunna se woni fotode من شر الوسواس الخناس بير فوتو دو جارو تاغال سو اندي الله اندام اها والله هون مو حالتون انجلتون يو دو مارو يالو اندي كو نون مي كون دوكو كاي فو واتل نيغي اتي ديو ادو غاكم ان تفسيروم نيغي دان عبد الرحمن الثعلبيون جاي الحسن وي ابن ابي حاتم في اللي يدعي علي وي هي النجوم دون كوده تخنس بالنهار اذا بير فو نيلو ما تظهر بانغ بالليل جم كان كو وي جونكا وي كو في الله يدعي علي كوكا جونكا مثلا كوده تام مودلا كوده تام كونورا انا في الله ما يدعي عن بكر بن عبد الله هي النجوم الضراري التي تجري تستقبل المشرق وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنص أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنص وهذا يأتي هذا وهذا يبني يكون قرص لفيه تفسيرني عليك بالتفسير عليك في التفسير باتباع أصلافنا وترك الابتداع وهذا يأتي كوارثة مطلقة والليل إذا عصعص إن بي عصعص سفيتي سهود جفو أن بي عصعص والصبح من هنا لك بيتي إذا تنفس تيد أفديم امتد حتى يصير نهارا بينا فوفا نقول له هوني فرطة النون في جير ويرجو أن يأمن نفس من جير ويندو عندي كربتي إنه قرآن أولى قول أكمل رسول كريم نرى رتدب على دون جبريل ذي قوة جم يكبر عند ذي العرش مكين الدرج النكو جم العرش ولون الله مطاع أوتنا بثمتون كنك جبريل ملايك أنبيان أوتني متكم مجد أمين أقول نيرا يوحي دهن الله كريم ينان أودر توب بيد توب ويتت وما صاحبكم كب نيرا يمرنا دوني النبي صلى الله عليه وسلم ولا تاكن يمدو بمجنون يكاها مهن آجر ولقد والله رآه ده ضمير مستتروني وانا دي نولا رسول الله عليه وسلم بارزو وانا دي جبريل نولا رسول الله سلم يجي جبريل سورة تقراو بالأفق يتتي على طول دوني صرف فناك kalino halamu li suratul najmi to yimo so bifo le makko temere djegum wi fango donc mala al khatiqin wa ma huwa wala taaki kan ko nyala do bil ufuq yatati al mubin bangudo mim don do manni wa ma huwa wala taaki kan ko nyala do sallallahu alaihi wasallam madha lam afham irfa sawtak barakallahu fik tatti al ala to do den on bangudo don mana mashriq don do so yiki mo do ay ufuq al shams inda madli'iha fi surati allati khalaqa Allahu 'alayha wa ma huwa wa la taaki kan ko nala sallallahu alayhi wasallam 'ala al ghaibi kan ko wadi bi dhaninin don do ni qira abu amr wa la taaki bi dhanin fa'il bi ma'na maf'ul wa wana tumado kan ko nala sallallahu alayhi wasallam 'ala al ghaibi ghaibu wa wana ايودو نضاو نون فكتري كانو كان سبي يو في قراءه بالضاد نانا عندك او بي متهم كو كا بظنين نونينو ولا تاكي او توما دو كانكو نلا صلى الله عليه وسلم على الغيب وحالي فلا به هوني اسوده الله سياده نيكي مو اسوده هوني ييمبي دو تشاد نيكي مو سبي لي حجه الوداع ولا نيكي بي او يا على هل بلغت يمبي ايوتني او يا اللهم اون جفر ان مكو يا دو يا اللهم فشهد الله سياده قراء الجمهور وما هو على الغيب بضنين وانا بندي بيد دوني بخيل بخيل دراء الغيب وحالنا فامنا فاطمه من فوق الله حالني فاطمه هي هنا يوبتا دوني بضنين انا كاي جنجي بضنين دوني ابن كثير ابو عمرو كساي رويس في كان بيندير رامو ضنين ضاد بيندير وانا شاطبي انا ويا والضاد في بضنين تجمع البشره sara wara fu jonka e dobdi arin daadi joni saydi wadda za wana difuri ngata dodo mbodeeri ngarata hono maliki yawmi din e maliki yawmi din wana fu maliki be bindiri jango e maliki be maliki sa jango maliki ni wata lifo on jonka e dobdu non wana jonka lifo bodeji o kullu za hamra ay bi dhanin o dukay ndo honon jangidi bi dhanin bi fu bi dhanin musafu yidi fu non ngay nampan joni hono jangiro ibi zaninin be joni a windata ni sa da winda ngada zani a wadan bi zaninin watanin donga e baddi Allah wara fu donga watni tobere wadin sa o min lifel pamaril bodde wel wadi do baddi on wana latiki za donga non gatta e dob a fami wana hono wadan za pamaril wana hono wadan za so bindira o windi sanke so bi kudde an ngori joni mi rasmut ya qurra ya tawan joni o jangirini o jangirini hu fu ko mun ko قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا بيرو اودو جانغيرو دوبو موسى فوجي غودي ييام انا غدا واو غودي ييام انا مويت قراءه غودي انا غودي جوني اتاونو مبيندير دي سبي توبي ولا ادي نان قراءه ديف لانو بوي انهم من الجنه غرفا الى نثوي انهم من الجنه غرفا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا ساجي مبيندير ني انان قراءه ديفون نان سبي توبي غالان ayo kudde godde ana ngodi de jonka homo fuuno jangirini windirtano kudde seeda ana ngodi limda limtaade le fanni rasmutu atama bindir ndi jabata qiraaji di dif ka mushafuji de fu e hunde wotere ngarti do ngartiri ndi goddo o windiran hono ni de so beeda do hono bi zanini worini le mushafuji jaade basra e jaade kufa tawa ka hen ana windori bi zanini fu bi zanini windori kambe ne be qurra wana hay goto lilin be jangiri be zanini qira'a mutawatir anda mutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to iika khatu mushaf o sunnatun muttaba so sunnatun muttaba fu be bindira jonka hono do worno zanini ni de be ngada ishara ko holata jonka on jangiri be zanini han sirbe ya swadi do sirbe wa jangiri wa sadda bi sadi kulli siratin wa sirati wa qul bil hazfi maliki yawm ad-din mustadira sirati sirat furu do yindira fu sa sadi o bindirta fe goot fe jangibe simbe sara wada dabdi fu ne ngata sinuel mbodeni mushafuje jonde mbodeni tiide munde yeybe ngada sinuel famaril do hen dolto sara windan joni sara jangine yobe sirabe wala fami na qumbule soadi jati mindata ka sa wari fa massa fu le dabdu dum jeyam a wada jonka hon lifel famaril ton nani ay sinuel famaril ton daram non do dongata ayo hono ahana ni yesri en famdinde yawi akani ma fambi lan zaki sabi o modere wa waden o wiide ahana ni en joni anandi lifo joni e yaay o joni o bindirte do modere mi kale alluwal joni wa yindene o modere wa dan pamare oto ne o yisole alluwal nan wa wujinde ne kay do dan pamare fa ande wallahu a'lam aya o suuda ni do suuda fehmude nodo suuda fehmude de ngaro biomin kudde de ana jeya e sunna de ana jeya e sariya de al mawludu e sunna de goddo nulado halay allah wi ne nulado ne wana bakhil so nulado halay tammi jawta alfa ali do na wi jawta be andike wama huwa qur'an wala taaki bi qawli shaytan wa kungul shaytan rajim barrar fa ayna tadhhabuna onon ne hoto jaaton ya do ni hoto hakkilaji mo jehi so dan jenkin qur'an o in huwa wala taaki illa dhikrun sunna wa azril alamin wa nanda tagi fuji liman sha'a tagefoji di warande o muydo min ko e modon an yastaqima no foccio ko muydo foccade o woni mu qur'an la tonto wazu ka wa ma tasha'una ummiyata illa an yasha Allah rabbul alamin sona Allah muye jom tagefoji on shatibi go imam shatibi goto ni no ayi joni sada cinima tarjama yimbe wobbe ari yawmi wa qara'a shatibiyatayn o jangi shatibiyaji didde shatibiyaji didde dum woni mu qira'aji o e mu rasmu أقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في علم الرسم ونمر أن الشاطبي جاء في العقيلة به فزاد أحرفا قليلة خير دو دوتر أي فسيه دي فايو تنوك لغا جي تي دي بيتو جي أدبيا كي جون نون دي بعد تاكون دي دور خير دي بيتو بيتو تيمي تيمي تسعون مع مئتين مع ثمانية أبياتها ينتظمن الدر والدرار تسعون مع مئتين مع ثمانية بيتو دي هاي هاي تيمي تيمي donka kayri ka honde darni hon rubu'u de do tan rubu'u lami o tan no ha mi fama to jeya shadbiyna aqilatu mi fama ko lambi ko de aqilatu ka wana defter non na ha baytu ji dina baytu ji ngum joni nan wana baytu ji biimi nan e to zaninin kanyum e siratu to baytu shatibiyatu baytu ji aqila aqilatu atrab al qasaid fi asna al maqasid fi ilm al rasm ayo o wiyete e bi amdu ar ra'iyya o to wi laami so kan ko ra'iyya alhamdulillahi mawsulan kama amara mubarakan tayyiban yastanzilu dirara الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي ها هو سنك جنن امنا دي ان جوجي شرحو لبك سخاوي شرحي طالب مكو شرحو الشاطبي شرحو بو فوغا دو او شرحو او دو جعبري اون دو طبعا ابن القاسح اوني جوم شرح الشاطبي متداولو اونو يوتي سراج القاري او دو شرحي دي نو طبعا تلخيص الفوائد وتقريب المتبادل علي القاري شرحينه ده علي القاري ده ده طبعاكا غدو وادي ده تحقيق مكه انا عبد الرحمن السليس ني فغال ماكم هبي مخطوط ما يرد ما يرد هو كو ويندي كو كان طبعاكا انك جوجي غد كسل جوجي شرحو جليم ليم نو اه نيرو دان فون اللبيب شرحو مايده نو نو دا مو بالي جات لبيب او ساجي في ابن بريتو حال تعالى شرح ابن بريتو حال تعالى ابو عمرو الداني دو سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إفتان أموية قال اللبيب في شرح العقيلة كان يحفظ كذا إلى آخره انظر دو طبعا سرد ما طبعا إذن كيف جعبري أوكا أوكا يعني بطبع تدي في جاتفها الله كان هيا جنجة بصني مرد ضمان بريه رجل سورة الانفطار مكية آج مكو يصفو إجانا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ستويد كم أو سيكيما وإذا ستويد الكواكب كود انتثرت كاكيما أي انقدر دور في كده كامي وإذا البحار فجرت ستويد ما جدين ببثام فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا لفؤ التي ما يوطر واختلط العذب بالملح هذا ملح أجاج ملح واللغة فسينة وانا مالح واللغة نكوبي هارو من مالح ذات كان مالح وانا وارنا بحر قوم مالح وناقي كان ملح نكوبي مالح كوكي مالح واني وانا هلا كان wa idha al-qubur sutayda qabruji di bu'thirat irtama uliba turabaha wa bu'itha mawtaha won yoga ilu qon ko indi bede bu'thira wa ana ihonno nahtuni nahtu won di honno yati hawqala wa la hawla wala quwwata basmala ni bu'thira o di bu'itha wa uthira won yoga ilu qon ko indi bu'itha wa uthira yalla wana o do wino ya mahmud ibn umar تعرف محمد بن عمر؟ محمد بن عمر الزمخشري أيوة أنا جاوب ودي علمت نفسه ينكي عندي نيندن ما قدمكو أرتني نيندن إرفان ما قدمتكو كي أرتني أقول لي يوم ما أخرت إلي سكنتيني فلم تعمل كون ما قدمت دي كونو قول لي من يقل قول لي صلوب وصبون wama akhar ko sakintini golle lobbo mo jeebi da so njoppoda e golle bondo ko da Allah so accuda fujjo fuñende banga ne jangode aya jamay nyaloma nante dargal kayo jonka ho nusba aynay am dari yesum wakati ya ayyuha al insan ya an banke ma gharraka hudum dun kafiru hudum homtima bi rabbika e jomma al karim teddudo hatta asaytahu falutiram ko dum fuhon ti may Allah ni fa jabu da lutude Allah alladhi on lamdo khalaqaka tagudoma ba'da allam takur tagal awalanu fi fa sawwaka su fondima ko woni fondima de o wadi fa ja'alaka mustawiyal khilqati salim al a'dha o wadi ma aputudo al khilqati tangdi donc hay'a tangdi o salima kisdo al a'dha fa 'adalaka fondima جعلك معتدل الخلق متناسب الاعضاء ليس يدون او رياض يوني فسواك واي فعدلك او فوينك فون غوليت جونن تسويتك ني عدل سو عدلك دو جونك تعديل تسويت تعديل او ايرم سين تسويت ني ون ند جونكا يي سو يام جوني اي بشرا سويا ند نك جونكا سوي سوي ون جونكا هونو كيلو دو مترف ولا من هويت سوي yoni so won do jonka hono e boni e terde de ma won do nyiki hen ma goddum fu jomu yataki sawi joni kan adlu onu fotugol ko woni fotugol de juure de anni nyamugo qur'an nanango qur'an nyamu ko de anni ko ngal nyamangal qur'an nanangal qur'an nyamanga do ni mana jonka ta'dilu fan fa'adalaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha rakabak kan ko alla du o waddo diri ma do ni o waddo diri tangdimani في أي صورة ما شاء كلا صورة فمن شاء مؤمي وإذا ما أزايد في أي صورة شاء ما أنا في أي صورة شاء صورة مؤمي فوسا ودي ما سمو يارا نجوله مو يارا دقه مو يراوني وباولني نردني أتانيني وارد جورك وارد دب نويل مفندنا وقت كلا قفته فتقوم فتقوم ترد على ربك فبيعلو تمد بل صوت يديك tukadhibuna odon penna bidini embarjari o bidde embarjari golleji wala on hefere makka wa inna alaykum la hafizin wiide ma ana e modon malaika en denobe golleji monti kambe malaika en be kiraman be teddube Allah katibina be windobe golleji din ya'lamuna bi andi ma taf'aluna ko odon golla ko fu e be andi malaika en be hundi fu gaton ha diw e aji fu kulbinoji yibbe on goddo yide on ndino goddo yo wi so wi am halaji di kalata di golleji di golata di nyende fu sina cioda dawa e dereji ko windirte ko so ni tan ya famdi nan halama wana hal dum fo kaybi ter halama ka dereji di nyende fo wadda cede munde en he akina do famdi no so bi ajati yota bi nyife courant ona on jeta robbi no anni ndiyam don do fati factory hewbe ma anguni fati factory hewbe ma ka demgal banka anni weliti dum kanyum anni winde hula ko factory do bonde ka يعلمون ما تفعلون ان الابرار يدم مؤدبه دون جونكار امبي بيرو ييريري ييروينكيني بي ديوال الله سو نيدو ياما جوني بارو ما باروفو سياتاي اومو ييروينكيني ديوال الله وكاني فو ديوال الله وونت بي لا في نعيم بنوني انام وان الفجار يدم هيفر بي لا في جحيم بنوني ييته سومو يصلونها ابي ناتانغي نغي سوما بي سونا دوم سلاكا تومونينو وحضر صلاة نار الجحيم فإنه شر الصلاء ابن تريد يوم الدين ينبرجاري wama hum anha bi ghaibin bila taqib wirni be yude yite ngem jaltata mana de yite ngem ngoni wama adraka ku andima ma yawmuddin ko woni nyaloma barjari o ko andima ko on nyaloma woni thumma rafti ma adraka ku andima ma yawmuddin ko woni nyaloma barjari o fami ay ta'zimu li sha'nihi mawni de jonka e fima ko anani o wi yawma la tamliku e yawmu hudum buri joni wi de yawma ona wi de yawmu donc didi fu ana fasiji ka hudum buri ha wi de yawmu o buri ma ko sabi waqtar bina matluu fi'l buniya dum sabi so dum kanyi won de do zarfuji joni so ko jokki tagal majji ko so tawede joko maha non ni sa muyi amahan amuyi amahata ka mahudi o buri yew honono e nabira wi ala hina atabtu almashiba ala asiba wa qultu alamma asfu washaybu wazi'u ala hina ala harfu jar nati hina zarfu zarfu adata atabtu atabe fi'l madi yo mahiter bi ala hina buri so tawede edum e wari dum do non yew joni e hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ينفعوا في المضارع جاربته يوم كان يقول في هذا لا جرم قرى بيدو فن نينغي سونا نافع كان يوم لا تملك اودو فستي اوغا مكان كي بصرن كي نبي يوم افهم تملك المضارع جاربته نين يوم اودو ياربن ما انا دي هو يوم نيلوم سا يي هو يوم دو يوم وني وني خبر اوكو كان او مهاما دونك صابي هون ضافير يدوم yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an nyande yonki joganta ko yonki fuumude fi goto marana hunde nyande nafa wawa nafri joom suror ne sina yoro to allah so so mbi suror na wodde do sina yoro to allah wal amru yawma idhin fi o nyanande lillahi allah tan wodani je ay la amra li ghayrihi fihi ay lam yakun ahadun min tawassud ne do wawa tawassud a o bi ne do teddudo o bi dun do o sakiki muyo ministre de o sakiki muyo jonka hono milliardaire dum nafata nyande nyande darma yan hawri Allah ta suratu at-tatfif sura tatfif woni jonka e nakki singol o makkan ken on ma o madani yan ken on yimbe ana am lurdi ibn mas'ud sahabaji o kay me dhahaku ibn muzahim tabi'in ki o be ka fumbe makki e muqatil al-hasan al-basri ikrima e kongol gongol kasi yude e muqatil wi o madani yan ken on waylun bone wodani yoga duwi waylu yu wadi walli jahannam bone wodani lil mutaffifina wanande naqisobe naqisobe etu bone wodani so naqisin gongol jonka etu so tawi ko etu saaji kon so etu ko kiloji kon so etu hono jonka hono ko meter kon mu naqiso dum fu bone wodani alladhina bain idha iktalu ala an-nasi ala o ma'na minnu so be eti eto yimina nasi to yimbe to masala joni kambe jehi to yimbe be neddo ani jogi sawal mun ana eta nyambe ma neddo ani jogi baskir mun ana e kilo sukkar a yehi to mudum fa etenani yastawfuna be dabban hibbinenede hey kilo accu hibbade sawal ngal accu timmade wa idha kaluhum joni do harfu jarri o moytade so hum wajonka nasbira bi nazil khafid yonno naqlande naqla do wana mutarid wa idha kalu lahum wan nasib so kambe etani yimbe be handaka wami ayyo kambe eti kambe jekki wazum handaka yukhsiruna bi naqisa yimbo be ngodi dum jogi hono saaji saaji da tawdo hore do jamde be ngati do bi da'wa de ko mbi be ngari jamde de fati ngal nyam ka daga jamde de jaba hunciare de jaba lelate so be jehi jonga kambe ngoni etentebe ni be kunci jamde so yimbe ngari ga mabbe ga fa ngadum do be leddi leddi na jamde de ko buri ngardu de ka jonon dum wana wajibi so bi nulla sallallahu alaihi wasallam wari hadith honde o sodo no kaddu ngal tuba o wi ani wazan o zin wa arjih etude njitina ko woni ko buri ngarde kok joni wana sedda joni hol masalan awari fa cioda e sukkar masala joni kifatu o do sukkar o watte hen kifatu o do hono jamdi ndi watte hen anika ko woni jonka alama majumde jonka dum fota anni ngabbani jippo wa dum foti no wada kay muzin wa arji arji wonde acca bangedo jamniri won do jati jita sa wadi non jati buri dum bonta jago ma hunde ko anda fiso gabbo seeda tan yoyi ayo jamdi won ta ayo mo wa jamdi won do dum won do jita do jamri di won na sukaro won do jita o anda joni so do jiti fiso gabbo seeda tan yoyi hen do jitan dum feewu bonanta jago ma ok dum buri kan wona wajibi de pamé waji o ka jonka dum fota ani wada ni jonka ona yaha ona warta hein ko metre ko garani ani yi dum do fota nyaka dum ah ay fu sino arji yana gasa hein sino arji aha alkita tam to wir hatta tursela hein dama tuna pat nyaka ayo dum tuna sa beedi seeda ka andi holi te dum doka yaramu e madaka holi te wadum allawi ala yadhunnu ulaika yalla beeni yimbe ala yadhunnu kanko ala yatabani yalla be tan nyoray annahum kambe mab'uthuna bi ummintabe li yawmin azimin wan de nyalo mawdo kambe tan be andal dalgal anora wadde ton hadith sahih tomar ala yadhunnu ulaika tan nyoray ah hadith on film ha muslim muslim ayo bona hajiko annahum mab'uthuna bi ummin tintabi li yawmin azimin dar nyaloma mawdo o woni yawmal qiyamah yawma odo e badalu yawma arandejo difu mab'uthuna o gollit yawma yaqumu an-nasu nyande ana yimbe ana ummo iwde e qabruji murum en li rabbil alamin wona ndejum tagi lambe jum tagi fojju hokka ngashor ko ka jani ko ana ko wadi ko ta woni ñen yimbe na ummono li rabbil alamin kanko no fakki tirimo ni dum jiya men non won goddum ko wari hen ko anama yimbe ana daro wana yewde qabruji mun en ko yimbe ana darto il faut deribe sabe allah dum jonka sabe mangu allah bi hadith rawatu musnad ahmad fu en bi hasan yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin li azamati ar-rahman yawm al-qiyam sabe mangu mo ko daro hatta inna al-araq fa nguli la yuljimu ar-rijala ana latono jonka hono worbe hono labangal ila ansafi adhanihim fa jonka hakku nuppi mabbe ko nguli ana yotto rami ida kana yawmul qiyamati sabi hadith wari sun yende dargal wari fu udniyati shamsu nange banati min al ibad ijiya hatta takuna qadra milin aw milayn ay mil e arabiya ana yee hono ko indirta mil kilo kay buri kilo no ma milu jidi mil ana yee hodum kasi ya arab mermedal ku fi norte ko ndon wi mil ayi fatasaharuhum ash-shams nangi jonka suma fa be taya fa yakununa fil araq bilaqu inguli ka qadri a'malihim hum fu hono ko mu nyende danga al qadar golle mum bon min hum man ya'khudhuhu ila aqibaihi yoga hono ko mu no don olowere de yottoto fa gite koyde mum wa min hum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi wombe ko o nangata fa yotto koppi mum wa minhum man ya'khudhuhu ila haqwayhi wa man nangata fa hono fonde boyre mundo wa minhum man yuljimuhu iljama won himbe nguliki labinta laton to dum hono labangal yawmal qiyamati nyande dangal anan hadith goddo wari to sunani abi dawud to sheikh al albani ka wi wa sahih wa bi nura rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu billahi min dhiq al maqam yawmal qiyam nura anna moloro alla e billa gol jonka daro de nyande dangal di wazu ni dugura na wasto en jamma nyalom haqqillaaji men warta haqqillaaji men warta ko warta ñande dal nga tawi eden ndiyanti anani hadisa goddo wari e les sonamuji to sanadu ngardudo na celludo o yinnu sallallahu alaihi wasallam so ummiki jamma fu mu fuddira julde makko wakati ji hono du'a istiftaha on wada allah akbar la bisapp alhamdulillah la bisapp subhanallah la bisapp astaghfirullah la bisapp o wi'a allahumma ighfir li wahdini warzuqni wa'afini yow o du'a wala fu ko heddi on buri muktuji ujunere allahumma ighfir li alla yafa so alla yafi kima zunub ma da ona khalas wahdini kandoda kam so allah handi kima yone majjere la yushriku la bid'a ko boni fa yalta ni warzuqni arzuqinakam so allah arzuqini ma hasanta e goto wa'afini jambinaka asalla ne nyawu yusugullaji fu ay anga di hudo ko ara o du'a ujun musallu sallallahu alaihi wasallam uti ya jawami al kalim hokkama dentina di kalimaji dum buri gile wiide allahumma allahukam dum allahukam galle allahukam jawdi allahukam mobel allahukam nay allahukam yew wala ko heddi don allahumma ighfir li wahdini warzuqni wa'afini allahumma irzuqni wahdi allahumma ighfir li wahdini warzuqni wa'afini hudum fu heddi joni ko ndar allahumma ighfir li so allah yafiki ma zunubuka khalas wahdini huda wa heban andal so bi andal handofo a jokkam sunna awanyan lutta awanyan bida warzuqni heban arzuqa hasin ginta goto fu ken arzuqa hasin ginay goto fu ne wala hebin wa afini jabdi nakam tansiyo ma sellan jabet ma sellan ila akhirih ko ni ma goddu fu hewtan hore ma wala tu o molo min diqil maqami yawm al qiyamah كلا ابتداء كلام متصلم والوقف على ما قبله على هذا القول وقيل ان كلا ردع عيسى الامر كلا اوني كانك او يهن دم غونغني حقا كا ووي بي اوه كلا او يغف غولن ايوا تيني فتي نقيسه ايتو جونكا ساجي ايتو جونكا هون كو بيستي دي ولما نا جونكا كلا ان كتاب الفجار ويدما جونكا هون ديريجي هيفربه هون ديريجي غولجي مد وانا هون فوكو كو غولي كو e dereji watte la ci sijjin en woni sijjin wiama sijjin de yogani wi sijjin yo hono derewol hono buk mawdo dentindo golleji sheybani e heferbe wiama dum makanun asfala ardi sabi'a madha yurajjih indak don aslo waka sijjin min asjin min ita don jonka nokku leedo وما أدرك يونو من فكيتا وما أدرك ما سجينكم كأني ما كون سجين كتاب مرقوم أي فكيتي وارمك تقولني مرقوم دي بيندانغول أي مصدور كان كو دي مختوم صار مصدرك يندين إني وأصداري صدر مصدر ليس تفسير السجين بل هو بيان للكتاب المذكور أي إن كتاب الفجر كتاب مرقوم أي مصدور بين الكتاب صار مصدور فكيتي وارمك كتاب مسطور في رق منشور ويل بن وادني يومئذ ينن للمكذبين ونند فرن به الذين يكذبون بأن فرن بيوم الدين يلوم برجاري وما يكذب به ولا فوم أن فرن يلوم برجاري إلا كل معتد سوانا جعد طول أخذ من كل سورة فائدة جانا وصورة كوابرة جعد طول وندي بتير هدي عدا وانا وني يوتي هدنا أثيم فعيل أو يوم بالغ آثيم أثيم كتر زنبود أوتن فن تدرجل إذا تطلع عليه آياتنا سعاد أمن القرآن من جنگا ما مكو قال أويا أساطير الأولين أمكا يبرتن أرنديب هذا أول القرآن يبرن أرنديب أجون دي نقطة جدار تجون كسابيس مسند إليه أمويت كسابيس أمويت قال أساطير الأولين ولا مسند إليه أمويت هذه أساطير الأولين أيوة هذه هي الفوائد التي ينبغي أن تبحثوا عنها جيدا. سنجد نوفو جون كون لاتو بياني كون بلاغ كون غون غون. سو مبتدا وري مويتار واجب سينا نكتة هبي كون مويتار. يوم كا جيوم كتة كالا دلي نكتة جي دي دنجل تنتام. وهذا يهتم به كثيرا الشيخ الهربي في تفسيره. أيوة ممكن. من الشيخ الهربي تفسير مكواريكا. سواء يبدو هو أتوانا مهم يردك ولا نحن نحن يذكرنا هذا يقرر الله donc wa dum do tan hon do hon dum jido dum fukesi ko jido musnad ilay moytam fudarum nam hono nukta goddo le hen se minen lato hono balagan ke bil quwwa yow jangude nahwe lata nahwe yanke walta jangude qiraa lata da qari walta jangude usul lata usulun ke walta sa jangi wiama jangi sado biye na jangi tayibata nandi mun so yewti warshi mo jangi da fa dutta wa jangande qari fi goto ala fay qari mun fay dutta da ja lati andara tay qari so yama nahwe yanke o jangi alfi awki musunna ronki yari bad ala tay nawu gam so yama o jangi ilmu balagha mu yudursu qudul juman so joni o wadana ma do joni sura goto yama jonka hono nukatul balagha yefo yeltina o ronki wala tafi musa bi hono ande de fati kanen de hono bamde defter tan so jangi fati kanen de sa jangi mustalahul hadith joni fati hadu a jangi jonka dum watta tabi sallah a baman ane hore ma hadisa dara defte dentinojo jonka hono duru kuji hadisa de bama duru kuji difu ane hore ma bama rijalu en yewa donka hono shardiji inga dum do di fa kito ra hadiso ko kito da atano hadiso o gara tafriji no nyaa jaa ko be tafriji ko yalla hawri ko mako na hawra de boyni fufu ala to an jaati bawdo arande hore ma tafriji wana hono jengi yo mo dursi alfiyatu alirad bi alfiyatu suyudi dum ata salat dum non bala ganki o du hono no jengi fanni o fu o jiida wana gadi babu musnad ilahi do jiida musnad ilahi moytama fu adarata ko sina anda nokto dum nokku fu dum watte fu le qur'an budi sabbi qur'an mi di fanni di ngaram de boyda hen sedo fadu hay iramu joni sa wawi iram sa wawi nahaw ko hande ayonno yimbe gata misi ha o misa sunnal sunnal ibni qur'an o ko meten hande iramu du qur'an balli fam fahi wani joni haya an yari boto to sunnal o yari bonde o yari bonde so tay daddo am ton herno en so dum fu du ko jari bi den ko en fu en andi dirfo den faade defte iramu yida yewen yalla hawdi do ke meten nit bay juuf tawan edam baawi wala ni ngi tufatul mawduri joni goto men yaari bo tofu tofu mawdudi fala dum ana jeeya e aybu jande men no e jangan ka e ngata tatbiq ñam do ko tatbiq wata ti so an o jeeyi mi jaati durs be jangu shaadu bi yete baten te jangane se taari goto bata afami ayo joni lil ilmi bi se dum betinoki betinoki no yes ayat na betiki no wana ay yim baytu di fami anda jos ani buri nay kan ka jonga do watta ni taasi mai hana no so dawo ha mbi ihtiraz do arhen aha e ngadi hen dum do lil ilmi bihi do feso wadde so hunde ne wadda no betade fota ko ne wati re kasi ara anda kayre non dum do fota ko wadde honno ni o iza sallu alayhi ayatuna ayatuna o wari non قال اساطير دي قال اياتنا اساطير الاولين دونك اوكا فتا كو ورتي كسن فايدا ولا ورتي غول ماكو غول يهب دي حاله فما ما فهم ايوب كلا غفتا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون بل صوت يوديكا رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون قبلاتي افجتو الوتي الله كو دوني اي رانا كو جالي على قلوبهم ما سدد سبي رين جوني ونادي hono e cugudi ko hebata e jamdi ko hono ni so bi hadisa wadi so neddo zumbi fu zunubu o wadan tobere balere berni mun neddo zumbi fu wadan tobere balere so tuubi o nantiki o wi astaghfirullah to nabiri allah ya famu ya tobere nde hefe hose iude bernede kaso o waday non o wadi zunubu o jokkini goddo donc a heddoto rayno o ana beedo ni fa jalo bernede دون رين ما الله هاري دو كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني دي انكو دي دونك حفص وقفي امودم بل رانا صيام سكتني او سكتي امودم صيام سكتني فوفانغ ولا كلا بل رانا على قلوبهم كلا فاجوني كانكو ودي محقق يا ما اودو يسجرون اي ليس كما يقولون لا تاكيون من بيرتني انهم كم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بفدا بهودي الله كم من جاتا الله مؤمن ان تنجاتا الله نند دالغال هفر بك نجات ثم رفتي انهم كم بلا صالو يبسمرو بدون بناتو بكما الجحيم ييت بناتا ييت دو ييت ني سومو ثم رفتي يقال وي هذا غودو جوكو الذي كان غوني غون كنتم لا نند كذبون ونم بن نبي يموت لصالو صلا لغاري صلي يا ونادي سمري نيكو سبي صلا تشومني donc ana tan be ciuma joni so mbi la salu jahim be nato be yitifu ana holla hono joni saliya nati wul lugari munnim saliya ne wala na sumi nana ɗum ñu ko jimi findinde o so ha ɗum ayyoɓe sumroɓe jahim ni zati ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا اودو كانكو ودي حقن كا وجاتي بي غفتغول في لا تراكنو لان ان كتاب الابرار ويدما ديريجي مجوبي الله بي لا في عليين دي غوني تو عليين نكو بيتر عليين نا جونكا ديرول دون جونكا هون كاي بيتر عليين وما ادراك ان ما ما عليين عليين كون كتاب مرقوم اي دفتر ني ويندان يشهده المقربون وي ملائكه ان هن بان بي غوني يشهده بان جهل رعليين يغدو يوهو يشهدو من الشهاده بي وني كو انا تيدو كو وني ديرو غول كو يوم القيامه والله اعلم ان الابرار ويدم مجو به لفي نعيم بغوني انيم على الارائك ابي جونكا ليتي ينظرون ابي جيوا ما اعطوك كوكا من النعيم تعرف على أنديث آن في وجوههم أجاس مبع نظرة غري النعيم ينام أبو جعفر يطلب أن تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون ابن جارن من رحيق أدر لابك أدر أي لابك يود أدنس أتوني كويت رحيق مختوم الأنباك سبي دور جوني أنباك بيولدنا تيجونك آن هبتي خاتمه جربا اي على انائها لا يفك ختمه الا هم سو انا كم في غوتو حبي تاتا جونكا هونكو اودي دركو ختامه تشكيت دركو دو مسك يمسك اي اخر شربه يفوه منه رائحه المسك لا ورفعت من دو ماتن اونغول مسك خاتمه توقن طما e doka koko ombira ko misku don joka koko udira wana fidam wana liki bari hein fidam won ko dor ko ombirte ko wana lope wana liki misku ombiko dum uddiko don ni mis andi yalla kany yalla kany ana heew jatt yalla kanyum non jonkane ay misko wana weli min kanani soodi no de water misko saudiya lil ihram hono mun weldi ko mi ah ah kan ko wi fambi on golandi so sotte do misko kay khitamu oni timmode jonka hono jaran dambe jarata do so de ngedi fa be jara horde de fu do timmata do taw misku analek don khitamu khatamuhu ne khatamu kay ko ombata hunde ko doro ko udira fadde makko uditeede so ko yare ko yo misku afami mara di fu ngi so ngi li sorti fayda hor mali akam ya yorobla won faida jitan ko waddi kala innahum arabbihim yawma idhin la mahjubun do wiide jahamiyan ko be jankiri ko heewi sifaaji bi Allah yi ataki be yaltini bi haqqillaaji e haqiqa majji ana jeya hen ko be jankiri yiede Allah nyande darga musabbi salafu en be biide man ankara hadha hurima hu yawmal qiyamah jankirdo jili Allah ga aduna ga fu yata mo nyande darga jili Allah nyande darga ga aduna ga jankirdo ga aduna ga jido Allah yi ataki nyande darga fu se yeto darga ko yata mo jahamu bin safwan ana فناصحه اهل العلم مش دونك عند الجهم بازي مو بنني مو فوق جبل فامام احمد وي دوتره مو جوغي في الرد على الجهميه والزنادقه انا نرجو ان يكون الجهم منك من انجيكا جهم اي جماعه مو انا جياب جيوتا على بني اتا الله نين دنگ لان الله قال للكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فاذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر والحمد لله لم يجعلنا مثل جهم وشيعتي وجهم تاولا تاولا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ibiyan ƴewobe ila ila wanani enema mufradu jonka ala be ƴewobe ila rabbiha enema joomi ila o maf'ul wanande jonka ismu fa'ila e godi anadiru hun hettibe ila rabbiha joomude mana jonka moje joomude non ni di tawili ni ngatta to wori fu ngalande yimmen hono yobe yobe Allah yataake yobe sona e shi am ko benim mata ileka so gaka ko buri hewde gaka yo ashaira ashaira benne an agira mun en Allah ni e nyen darga ya ko en ko yataake ende o mu yi e wana giti o yirete ba wara dum ila akhir fe o mu yi anda fu no yirete dum taw ndabaka kanko o mu yi e hono yirete an anda han dum won dum ko ngawot kanko yomo yi e hono yirte en andade so ngey to fay andan so Allah wari yi ni jatt han laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko Allah ta yi hono kambe ben don be ngi atama de jew hala e wiyenu nula sallallahu alaihi wasallam do hadith kel do wari sunan abi daud fa man kadza bihi fala saqahu Allah minhu ay penu don fu Allah yanta de dum no holla kambe do so e penni kambe do be ngi ata be ngi ata والله أعلم. ثم التعريف وجود نظرة النعيم. وفي ذلك قلنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آه يفوتون ديرو يفوتون ديرو يدوم سيم بيم فوتون ديرو. إروها نفوتون ديرو. إهني على دوا الله. ويم بكاني فوتون ديرو ده. أو بري نافو الجمعة أو بري جمعة القرآن أو بري سكاد المسكينين أو بري صند أنبا. wana o buri compte ngaji le banque wana dum non dum ka do mata sa njoppa wa mizajuhu jillete dum doroko du min tasnimin tasnim woni ko jonka jillete e makko tasnim woni hudum aynan yashrabu biha almuqarrabun maana de min tasnimin aynan de mansubun al madhhab on ko natu maqdu' bi yata aynan sewnde yashrabu biha almuqarrabun de banna be alla be bi amdah o wiyete ana la naatu maqdu'uka sabi ra'ay maratu bi zaydin al jawada o biyata naatu maqdu' donc on asbira ta wona ni fi'lu mumayta al mad inna alladhina ajramu wida bi zumbu bi doni hefero be hono abu jahli en ko nandi mun en kanu min alladhina amanu yadhhakun ilaatiki abin jala gondimbe be talka en gondimbe be istihza aya dum wiyama joni e heferbe en bi joni ajramu heferbe allami gad non du anda ayo fu jippido e heferbe bani israila fu o ma dasa gawarde makko e luttube mu'mini mu'min do sonati do sa yi yim koy alla lo ukoy neddo talka mo wala huune mu'mini de a jaldi dum sabe talka ko mum ma licce mudum ko nande mun anda nati do de wa idha maru bihim so tawede mu'mini en be bettiki e mabbe yata ghamazuna be keddo e be gomsondira famina bil jafni wal haji bi istihza' naybe chaporo gite mabbe ni joro gite wa idhan qalabu ila ahlihim so be birfiki faade e dunke e mabbe ka in qalabu be birfo fakihina e fakihina fugotu aya tawam fakihana nanu fakihun o won dum do oka woni qiyas oka yo be hawdinirtebe bi zikri min mu'minina mana ana nena be ko be kalata e be janna be ko mani yew li ci say borni mani koy da yar di cer moto jogi mani li ci resoud ila akhir hono ni wa idha ra'awhum subinji mu'mini embe qalu imbi inna haula be la daluna yumajibe ko mi gondini muhammad ko be safi anno wa ma ursilu nyopan wa inna haula ila dalun wa ma ursilu alayhim hafizin allawi hefer be beya be nelaka عليهم المؤمنين ام به حافظين به دينو به غوليجي مابي كويلي ماكو جوم لاتيف ان الله هي به غوليجي ماكو ان كاتيدو هور ماتا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني انا جاي مؤمن اسلام ماكو نيب كو ولا نام فوفيت ناتا هي نان فاليوم هند دون نين درغال الذين امنوا من الكفار يضحكون بين غونديم به به ابن جالا هيفر e jomto tan yande dargal jaza am yifaq kambe do be jalan hefer be nyande so ana jukke ala al araiki yanzurun e be jewa ala al araiki do lechi mabbe be jewa be أي من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون هافر بأن يكي فيضحكون منهم إكدوا بجلبين كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جملة استفهامية معلقة للنظر قبلها فتكون في محل نصب بعد إسهاب يجوز أن تكون على الإضمار يقولون ابن بيئة هل ثوب الكفار يلا هافر بأن برجاما ما كانوا قبلاتي يفعلون ابن قول لكم ابن قال أنه مؤمنين بيهو كبيرو ابن قال أمنا نعم ابن قال أمنا سورة الانشقاق وما كان كنا عاد ما قوي نوبة يتتمع نوبة يدل بسم الله الرحمن الرحيم مكفر برد الدلام مكفر من يكيب دلنا إذا السماء انشقت نحو ينقع بصرا فوق بيفون بي إذا اسم جوكتار سوانا شعر من جوني السماء وفاعل لفعل محذوف يفسر